أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، هذه خمس دقائق بين الناس بين الدرس أرجو أن وهي كلمة حاضرة وموعظة واجبة. إياك ثم إياك أن يسبق عمل علمك، وإياك أن يختلف خلقك عن منهجك وعقيدتك. إياك ثم إياك، فمن كان على هذا فأنا أقولها صريحة به شبه اليهود، واليهود عارف لم يعمل، وضرب الله عز وجل بذلك أسوأ الإنسان في كتابه. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا. إذا المعاد في هذا المعنى هي آتيناه آياتنا، ولا دل على الفاعلين. إذا تكلم بأنواح الأحد أفاد ماذا؟ تعظيم، تعظيم ما عنده من آيات. صحيح، فرب العالمين قال إن سلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه كلف وإن تتركه يأس. وأما المثال الثاني في سورة الجمعة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل حمار يحمل مسفرا. فوالله نحن احوج الى الادب من العلم. وقد قال اسلافنا قديما: لئن تتعلم 70 بابا او بابا من الادب خير من ان تتعلم 70 بابا من العلم. فليكن علمك ادبا على لسانك، وليكن علمك خلقا في سيرتك وفي سلوكك. إن الرجل ليبلغ في حسن خلقه ما يبلغ الطائر من الواجهة القائم جانبه، وما من شيء أثقل في الميزان من حسن ماذا؟ من حسن خلق. بل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا ذهب يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اختصر دعوته وبعثته في كلمة، هذه الكلمة هي ماذا؟ هي مكارم الأخلاق، هي مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وانظر كيف يقول الله في كتابه عن أنبياء ورسله، يقول: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قدم الحكم على العلم، وما الحكم؟ إنه الأدب، إنه الخلق. فقدمه على العلم ذكرا في كتابه. ولماذا قدمه؟ لأنه لا علم إلا بأدب، ولأنه ما أشهب العلم على صاحبه إن لم يكن معه هذا خلق صحيح، كله صحيح. وانظر كيف نكر قوله حكما والتنكير لإفادة ماذا؟ العموم والشمول والتعظيم. يفيد هذا التداوى حكما، يعني كل أدب أعظم الخلق، وعلما وكذلك نجز المحسنين. هذه هي الثلاثية، الثلاثية النبوية: خلق، أدب، عبادة. خلق، أدب، عبادة، أو خلق، علم، عبادة. فاحفظ أن تصيب سنتين ماذا؟ من هذه الثلاث، أو أن تصيب واحدة وهذا أشهر ما يكون، فأن تكون عالم لا أدب ولا عبادة، أو أن تصيب سنتين فتصيب أدبا وعبادة لا علم، أو أن تصيب علم وعبادة لا أدب. ولذلك يا طلبة العلم فليكن لكم زاد، هذا الزاد اليوم من مكارم الأخلاق قراءة واطلاع، فليكن لكم زاد في هذا الباب. نعم، لأن الخلق في هذه الأيام لا جرح، لأن الأدب في هذه الأيام صار أثرا بعد عين بعد عين. نعم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأسوأ من هذا أن يكون الإنسان على سيء الأخلاق ثم يراه ماذا؟ ثم يراه أحسن أحسن طرق، أو أن يبرره شرعا ودينا. فمن الناس من يكفر باسم الدين، ومن الناس من يخدع ويغش ماذا؟ باسم الدين. خاصة ونحن نعيش اليوم مفارقة سياسية، هذه المفارقة السياسية لمن؟ يجابر الأخوان باسم الوطن، ويجابر آخرون باسم ماذا؟ باسم الدين، باسم الدين. والشعب بينهما ماذا؟ حائز، وهو من يدفع ماذا؟ السلام، هو من يدفع السلام. لا طلبة العلم لو سألت ربي في هذه الساعة دعوة لسألت أن يرزقنا وإياكم من مكان الأخلاق، وأن يصدق فينا قوله صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، أو ما تجمل المرء بخصلتين خير من طول صمت وحسن وحسن خلق. هذه خمس دقائق لا أزيد، وأحسب أن الرسالة وصلت، واعذروني فيها فإني حقا مصدوم ليقرأ الحمد لله وحده وصحبه. والسادس في الحوالة فيه مسألتان. المسألة الأولى معناها وأدلة مشروعيتها. الحوالة نقل الزيت من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهي مشروعة لما فيها من الإنفاق وتبادل المصالح بين أفراد الأمة والتسامح وتسهيل المعاملات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. ومعناه إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحدث، وليقبل الحوالة. فإذا أحال المدين دائنه على مفلس رجع بحقه على من أحال، لأن الفلس عيب ولم يرض به فله حق الرجوع. المسألة الثانية في شروط صحتها. يشترط لصحتها الآتي: أولا رضا المحيط، لأنه مخير في جهة قضاء الدين فلا تتعين عليه جهة قهرا. ثانيا كون المالين المحال به وعليه متفقين قدرا وجنسا وصفة. ثالثا أن يكون المحال به دينا مستقرا في ذمة المحال عليه. ويترتب على الأقوال الحوالة الصحيحة حسب ما ذكر انتقال الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. ومن الصور المعاصرة للحوالة الحوالة المصرفية، وهي وسيلة لسداد مبالغ نقدية مقابل تسديد مقابلها في الجهة الأخرى. وصورتها أن يقوم الشخص بدفع مبلغ نقدي إلى بنك من البنوك طالبا منه سداد قيمة هذا المبلغ لشخص آخر في بلد آخر نظير عمولة يتقاضاها البنك. الثانية السفتية، وهي مما يلحق بالحوالة أيضا، وهي عبارة عن كتاب أو رقعة يملكها المستقرض للمقرض أو نائبه إلى نائبه في بلد آخر ليوفيه المقرض أو أن يقرض إنسان آخر قرضا في بلد ليوفيه المقترض أو نائبه إلى المقرض أو نائبه في بلد آخر. فالورقة التي يكتبها المقترض بذلك تسمى سفتية، وهي كلمة فارسية معربة. السفتجة ولا السف؟ نعم. إيش في؟ أيوة نعم. تسمى فارسية. غير مشغولة. طيب ماشي نقول فارسية. تسمى سفتجة، وهي كلمة فارسية معربة، وقد منعها قوم الصحيح جوازها، إذ فيها مصلحة للطرفين من غير ضرر على واحد منهما ولا محذور شرعي. والصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الباب السادس في الحوالة. والحوالة من التحول والانتقال، وذلك لما فيها من انتقال حق من شخص إلى ماذا؟ إلى آخر. ومن هنا من هذا المعنى اللغوي لما كانت الحوالة انتقال الحق من شخص إلى آخر فلا يجوز مطالبة الأول. لماذا؟ فلا يجوز مطالبة المحيل لانتقال الحق عنه إلى غيره، فتبرأ ذمة زيد بحوالة الدين إلى من؟ إلى عمرو. ولا تشرع مطالبة من؟ عمرو. بل تبرأ ذمة زيد بتحويل الذمة إلى عمرو، فلا تشرع مطالبة من؟ زيد، ويطالب عمرو. فتحويل الإزار له مقصد. إذن فالحوالة عقد انتقال، حوالة عقد انتقال. إذا هذا أول معنى في الحوالة. واصطلاحا هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. نقل ماذا الدين؟ إذا الحوالة عقد مالي، فلا تشرع الحوالة في الحقوق ماذا؟ البدنية. وهذا شيء كنا نجده في المدارس قديما، يعني بعض الطلبة قد يتطوع أن يضرب مكان مكان آخر خطأ، هذا والله كان يحدث. وبعض المدرسين لعدم معرفته بفقه الحوالة فكان يحيل الضرب على من؟ على غيره. وهذا حدثني به بعض ولدي. فإن الحوالة عقد مالي فلا تشرع في الحقوق البدنية. وعليه فلو أن زيدا وجب عليه تعزير في 10 أصوات فلا يعزر مكانه من عمر. قولنا نقل الدين فالحوالة عقد انتقال، وعليه فلا تشرع مطالبة المحيل. اشترط فيها إذن من المحال عليه، يعني أنت تحول عليه دين يشترط ماذا؟ إذن في هذا. ولا يشترط إذن المحال، أي صاحب الحق، وذلك لما في عقد الحوالة من إرفاق. وفي اشتراط إذن صاحب الحق تضييق وماذا؟ وعند. يبقى استفدنا الآن من المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي أن الحوالة عقد انتقال. اثنين، عقد انتقال ماذا؟ مالي لا بدني. ثلاثة، طالما حصل انتقال فتبرأ ذمة المحيل ويرجع الحق على الايه؟ على المحال عليه. ولا يشترط اذن من؟ صاحب الحق هو المحتال. ايه لا يشترط اذنه؟ لان عقد الحواله فيما يظهر انه عقد ارفاق. رجل داق بهذا الدين فيحال على من؟ على غيره. قلت مشروعيتها. والحواله مشروعه قولا واحدا لاهل العلم. إن لم تستحب استحبابا أكيدا، وذلك لما فيها أولا من التسامح في المعاملات الذي هو أصل شرعي في المعاملة، الأصل الشرعي في المعاملة التسامح. قال رحمه الله عبد سمحا: إذا باع، إذا اشترى، إذا نزل، إن اقتضى. إذا اقتضى هذا الدين الحوالة. قلت كذلك لما فيها من الإلفاق بالمدين وإبراء ذمته ومن التوسعة على الدائن بالوفاء بما بحقه. أما الأدلة فعندنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفضل الغني ظل، يحل ما له عرض، ومن أحيل بدينه على بليء فليحتل أو فليتبع. الحديث قلت فيه مشروعية الحوالة بالقول ومن أحيل بدين. ثانيا قوله على بني فيه شرط الحوالة من كوني على بني، يعني ما هي يعني في الفلوس، فيه شرط الحوالة أن يحال على مستطيع فلو أحال على مفلس لم تصح الحوالة، فليحتل أو فليتبع في عدم إذن المحتال في الحوالة ووجوب الحوالة في حقه. قبل فليتبع في أن الحوالة عقد انتقال من ذمة إلى ذمة، قلت وفي مشروعية أحاديث أبي قتادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الميت أعلى صاحبكم دين، فقالوا ديناران، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صبوا على صاحبكم، فقال بعضهم هما علي وفي مالي، هذه تعد ماذا؟ حوالة، هما علي وفي مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في شروط صحته، رضا المحيط، لأنه مخير في جهة قضاء الدين فلا تتعين عليه جهة قهرا، قلت وذلك أصل في العقود، وهو أن الأصل فيها الرضا، وهذا شرط في سائر العقود، وعليه فلا بد من رضا المحيط ليس عقدا مستقرا لما يجوز من الرجوع عنه. فإنت المسألة الأخيرة وضيها طالب العلم يعني هابن أنت لك عندي 100 تلك اسم وعدني عمر أن يعطيني 100 تمام تبرعا لنجاحي في الدراسة اذهب إلى عمر فاستوفي منه هذه 100 تبرع يجوز؟ لا إن تبرع عمر لا يلزم لأنه عقد هبة متى يلزمه عقد الهبة إذا خبرت لكن مثلا ما خبرت فلا بد أن يحيل على ماذا؟ على دين مستقر لا على تبرع أو هبة أو نعم زي ما قلت لك مثلا اسمع فلان هذا أوصى لي ب100 جنيه بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ هو الآن في النزع الأخير فأنا أحيلك على هذه على هذه الوصية يجوز؟ لا يجوز لأن الوصية عقد ماذا؟ عقد تبرع تمام؟ طيب وترتب على انتقال الحوالة الصحيحة حسب ما ذكر من انتقال الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحالي عليه. قلت فائدة. وأما شرطها الرابع فهو أن يحال على مليء وإن كان قد ذكر قبل لكنه لم يذكر في جملة ماذا؟ في جملة الشروط. عندنا صورة معاصرة للحوالة. ما الصورة المعاصرة للحوالة؟ طبعا الفيزا اللي تعتبر من صور الحوالة. تمام؟ هنتكلم عنها بعد ما نخلص. الحوالة المصرفية وسيلة لسداد مبالغ نقدية مقابل تسديد مقابلها في جهات أخرى. وشروطها أن يقوم الشخص بدفع مبلغ نقدي إلى بنك من البنوك طالبا منه سداد قيمة هذا لشخص آخر في بلد آخر نظير عمولة يتفرغها البنك. هنا عندنا مشكلة في الحوالة إن البنك بيتقاضى ماذا؟ بيتقاضى عمولة. فهذه الصورة جائزة ولا غير جائزة؟ الذي يظهر من كلام المصنفين أنهم أجازوها. تمام؟ لأن البنك هنا يستحق العمولة بموجب ماذا؟ بموجب قيامه بنقل المال من هنا إلى هناك. تمام؟ هنا إلى هناك. قلت الحوالة المصرفية وهي مشروع لأصل مشروعية الحوالة. الحوالة المصرفية وهي مشروعة لأصل مشروعية الحوالة. ولكن المشكل في تقاضي البنك عمولة نظير نقل الأموال أو حوالة الدين إلى ذمته. وهذا مشكل لأنه قد يدخل في باب قرض جر نفعا القرض الذي جر نفعا. ولكن إذا كانت هذه العمولة ثابتة لا تتعلق بالمال زيادة أو نقص تتعلق بالملك؟ لا تتعلق به يعني يأخذ عمولة 50 جنيه من حوالة الدين لا تزيد هذه الـ50 فصارت بهذا المعنى أبعد عن ماذا؟ إذا كانت هذه العمولة ثابتة لا تتعلق بالمال زيادة ونقصان انتفى بهذا انتفى بهذا فيها معنى ربا. وعليه فتشرف. قلت ومن سورها المعاصرة ما يعرف بالفيزا الحمد لله ما يعرف بالشراء بالفيزا كان، فإن فيها تحويل الدين على البنك وهي مشروعة بأصل الحوالة. السفتقة أو السفتقة وهي ما يلحق بالحوالة أيضا، وهي عبارة عن كتاب أو رقعة يكتبها المستقرض للمقرض أو نائبه إلى نائبه في بلد آخر وفيه مقرض، أو أن يقرض إنسان آخر فرضا في بلد وفيه مقترض أو نائبه إلى المقرض أو نائبه في بلد آخر. فالورقة التي يكتبها المقترض بذلك تسمى سفتقة، هي كلمة فارسية معربة، وقد منعها أقوام والصحيح جوازها. إذا قلت سفتقة والصحيح جوازها، على ما ذهب المصنفون، وذلك لأن الأصل في المعاملات ماذا؟ النكاح والحجر، ولأن السفتقة هي نقل دين من زمة إلى زمة، فهي الحوالة بمعناها. وليس فيها ما يمنعها تحريما أو كراهة، والله تعالى أعلم. الباب السابع في الوكالة، تأمين تبطل الوكالة للموكل عن الطرفين أو جنوده أو فسخه لها أو عزله من قبل الموكل أو الحجر عليه لسببه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوكالة هي تفويض، ومن قولنا قول الله تعالى وكفى بالله وكيلا، أي مفوضا في سائر الأمر. وأصل وكالة اللغة الحفظ، تقول وكلت فلان أي استحفظت. إذا الوكالة معنى شيئين، التفويض وماذا؟ والحفظ. أما شرعا فهي استنابة جائز التصرف غيره ليكون مقاما فيما تدخله النيابة مطلقا أو مقيدا. سأشرح. استنابة جائز التصرف غيره فيما تدخله ليكون مقاما فيما تدخله النيابة مطلقا أو مقيدا. قولنا جائز التصرف، فلا تصح الوكالة إلا بجائز ماذا؟ التصرف، هو العاقل البالغ الرشيد. لأن الوكالة من عقود التصرف، كيف يتصرف؟ إن الرجل هو أصلا من هذا التصرف، غيره فيما تدخله النيابة. فلا تجوز الوكالة في كل العقود، فتجوز في البيع لأن البيع تدخل النيابة، صحيح؟ ولا تجوز الوكالة في العبادات إلا ما استثنى الدليل، فلا يصلي رجل عن رجل، ما لا يغيب رجل عليهم عن رجل. يعني في مسألة شهيرة في الحرم، حجز الأماكن، علمت أن في عقد وكالة حجز الأماكن، فبعضهم يتقاضى رواتب ويحجز مكانا لبعض المصلين حتى يأتي هذا المصلي دبرا أو عند الأذان ليقوم هذا مقامه في الصلاة. هذا يجوز أن تدخل في النيابة؟ لا يجوز، لأن دي قربة، والأصل لا وكالة في القربات إلا ما استثنى الدليل كما سيأتي بيان زي الحج مثلا. لكن مثلا هل يجوز إنسان أن يصلي مكان إنسان؟ لا، ما. لكن في أعمال تجوز فيها النيابة، واضح؟ يبقى لابد من قيد هنا فيما تدخل النيابة. رابعا مطلقا أو مقيدا، فالنيابة إما نيابة مقيدة وإما نيابة مطلقة. زي رجل يعطي الرجل عقد وكالة أو تفويض في ماله كله يفعل فيه ماذا؟ ما يشاء. وممكن آخر يقيده، يعطي عقد تفويض في المال ولكن يجعله مقيدا، مثال مقيدا ألا يبيع لنفسه، ألا يبيع لماذا؟ يبقى إذن عقد الوكالة هو استنابة جائز التصرف غيره ليقوم مقام فيما تدخله النيابة مطلقا أو مقيدا. تعرف تحت أربع كلمات جائز التصرف، هذا الشرط عقد الوكالة. اثنين فيما تدخله النيابة، هذا شرط آخر. ثلاثة مطلقا أو مقيدا، في أنواع عقد الوكالة، منها عقد مطلق كتفويض الرجل للرجل في ماله. لكن مثال مثلا في وكالة مقيدة زي وكالة الحج، الوكالة في الحج مقيدة بماذا؟ لأنه لا يجوز أن توكل رجلا إلا أن يكون قد حج عن ماذا؟ فهناك وكالات مقيدة وكالات مطلقة. طيب نأتي إلى حكمها. قال وهي مشروعة، قلت استحبابا إن لم يكن أكيدا، لما في عقد الوكالة من التوسعة على المسلمين. والقيام بحاجاته، خاصة أن من الناس ما لا يمكنه أن يستقل بحاجته. مثال رمي الجمار، فمن الناس من لا يستطيع أن يرمي الجمار لكبر ماذا؟ سنه ولبالغ المشقة عليه، فعندئذ يجوز له ماذا؟ التوكيل. فشرعت الوكالة للحاجة وللتوسعة ورفع العنف عن من؟ عنف. واضح؟ قال وهي مشروعة. قال تعالى فابعثوا أحدكم بوارقكم هذه، قلت فوكلوا أحدهم لشراء الطعام له، وإن كان من شرع من قبلنا إلا أن شرع من قبلنا هو شرع لنا. هنا عقد الوكالة مقيد ولا مطلق؟ مقيد، إذ معقول المال على قيد. فلينظر أيها أزكى طعاما، يبقى لو اشترى غير الطعام لزمه ماذا؟ الضمان ولا لا؟ لزمه الضمان، لأن عقد الوكالة هنا كان مقيدا بشرع الطعام. وهنا في الآيات بعض النكت لا تضيع. النقطة الأولى قول ولخكم هذه، ولخكم يعني العمله الفضيه، لماذا قال هذه؟ لأن هذا الدليل على أنهم ناموا في كافرين 300 سنين وازدادوا 9، لأن كل عمله يكون عليها تاريخ صقها أو تكون عليها صورة الملك الذي صقت في عصره، فتصبح العمله هي الدليل على نومه من 300 سنة تزداد أو زيد تسعة. فكيف كان هذا؟ إنما كان هذا من العمر. أنت تعرف تصرفات الملوك يضع صوته على العمر، مش تعتقد أنه هو ولي نعمة. لا، وذلك يمكن من شغل ما عندنا في بلادنا حاطين صور الفراعين لسه عايشين في أسر ماذا؟ في أسر الفرعون. فالشاهد يا طلبة العلم أن الله تعالى خلق ابراهيمكم هذه، فلينظر أيها أزكى لي أزكى طعاما، لأنه يشتري طعاما من بلد كافرة أهلها على الشرك. فهي كما مضت الآيات هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه ماذا؟ آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فمن هنا احتاج أن يشتروا أزكى طعاما الذي ذبح لمن؟ لله عز وجل. فليأتكم برزق من الباهنة، برزق فيها معنى التقليل ولا لا؟ تقليل، وهذا أصل في من أكل. وشر الوعاء هو ماذا؟ البطن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وليتوضا فلو شعرنا منكم احد، انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم ما عندكم مشكله. مع ان الختله فيها عذاب، لكن ايش المشكله؟ او يعيدوكم في مله ولن تفلحوا سلامه. شوف ما اتبع الامر الاول للتعليق وهو القتل في سبيل الله، فان على المؤمن ان يعد عدته لعدته بهذا، وانه باع نفسه لمن؟ لربه سبحانه وتعالى. في الشرك قالوا أو يعيدوكم في ملة ولن تفلحوا إذا، وفي قولها أو يعيدوكم في ملة ما قال إلا ملة، لأن عاد إلى كان عن الشرك ثم عاد إلى الشرك، أو عدت إلى البيت لأنك كنت في البيت، لكن عاد فيه دخل ابتداء، إشارة لأن هؤلاء لم يكونوا يوما على ملة أقوام، وإنما نشأوا على التوحيد وعاشوا على ماذا؟ على التوحيد. إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم تدل على أنهم كرم التوحيد من أولهم. الآية، وذكر المصنف الآية الثانية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فالعاملون عليها هم القائمون به. جباية الزكاة أو بجمع الزكوات وهو عقد وكالة، عقد وكالة مقيد بجمعها من قبل من؟ قبل السلطان. فالعقد وكالة فيه استنابة السلطان نفر من الناس على جمع ماذا؟ الزكوات. ولذلك لما كان عقد وكالة مقيدة لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الرجل شيئا. لماذا؟ لنفسه. وقال هل جلست في بيت أبيك؟ تنظر هل يهدى إليك أم لا؟ وهذا الحديث أصل في أن من كانت له صفة لا يجوز له قبول الهدايا بالصفة، وإنما ينبغي رد الهدايا على من؟ على تلك الصفة. يعني السلطان له صفة أنه ماذا؟ أمير. هو لا يهدى لشخص أنه زيد، إنما يهدى أنه أمير. فترد هدايا إلى من؟ إلى البلد. رد هدايا إلى من؟ إلى البلد. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول. لأن الغلول، الغلول ده أخذ من أي مال؟ من مال العام. فدل على أن أمواله تعتبر ماذا؟ تملك لمن؟ للدولة. فلا يجوز أن يأخذ شيئا لصفته. طيب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أردت الخروج إلى خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا ويقال وسقا. وعن عروة بن الكعب، في عروة صاحب الدعوة المباركة الذي كان إذا باع شيئا واضح فيه، حتى كانوا يقولون لو باع التراب لأصار ذهب وجب من الحكمة عند العوام، يقول لك فلان ذا التراب في إيده بيبين بيبقى زهر. فعروة بن جعد قصته شهيرة. لكن عندنا مشكلة، عرض للنبي صلى الله عليه وسلم هنا جلب، بل جلب، بل جلب. ها الجلب هي البضاعة اللي جاية فين؟ اللي جاية السوق قبل ما تدخل الايه؟ السوق. ها؟ زي عروضة البضاعة كده ما تدخل على السوق دي بيسموها ايه؟ جلب. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الركبان وتلقي الجلب، لا يجوز أن تشتري منها، إنما لابد أن تشتري منين؟ تدخل السوق، وده من باب ضبط الايه؟ ضبط الأسعار. تمام؟ وإيجاد داخل السوق تنافسية، لأن التنافسية دي هتعود بمصلحتين، جودة السلعة ورخص الايه؟ ورخص الأثمان. ما؟ ورخص الأثمان. فالمهم، لكن هنا عندنا مشكلة، النبي عليه الصلاة والسلام قال ائت الجلبة، فأمر عروة أن يشتري من الجلبة، مع أنه في الحديث الآخر نهى عن تلقي ما باب. قال من قوة الجلبة باعتبار ما كان، هو شاف الجلبة وهو داخل السوق فقال له ائت الجلب باعتبار مكان. ما؟ او قيل ائت الجلب انه يتسامح في تلقي الركبان في الامور اليسيره. واحد تلقى الركبان كده فمثلا اشترى كيلو ولا شيء بسيط، وانتم عارفين ان اليسير ايه؟ اليسير عفو. فاذا جمع هذا بجوابين، بجوابين. الاول ان هذا جلب باعتبار مكان وليس باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يكون. ثانيا ان يتسامح في تلقي الركبان في شراء ماذا؟ اليسير. يعني مثلا تلقي الفاكهه داخل، تمام، ومعها البطيخ يعني الحبحب، هو داخل قلت له ياخذ دين واحده معك، دين واحده بكم؟ انا 5 دينار، اعطيته 5 دينار. لا يدخل هذا في الثاني، لانك اشتريت شيئا من سيرة واحدة من جملة 300 و400 و500 بطيخة على الحاجة لا تمسك شيء. فأجبنا عن الحديث. ماذا فعل عروة هنا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ائت الجلبة فاشتري لنا شاة، وأعطى عروة ماذا؟ دينار. فذهب عروته فاشترى الشاة بدينار. فلما قفل أي عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعها بدينارين. باع الشاة بماذا؟ بدينارين. ثم ماذا؟ عاد فاشترى شاة مشروعية الوكالة، وذلك لتوكيل النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد مكانه. ثانيا، أن عقد الوكالة مقيد بما تدخله النيابة كالبيع والآباء والشراء ونحوه. ثالثا، أنه تجوز الجعالة على أن كان يجوز أن يعطيه في الوكالة جعلا ليقال لها اشتري لنا شاء، فشركه ماذا معه بما دل على مشروعية إعطاء الوكيل ماذا شيئا من المال. فأنت لو وكلت رجلا ممكن توكله بهذه الصورة جائزة، اسم خذ لي مني اشتري لي كتاب سنة أبي داود، شوف أنا أعطيتك إياها على حسب ما تجيبه، المهم إنه خرجت 100 من زفاف هذه اشتريت ب60 فال40 مستحقة، اشتريت ب70 فال40 مستحقة، يجوز هذا في عقد ماذا؟ حمق. فإذا رابعة، فيه مشروعية تصرف الوكيل، مشروعية تصرف الوكيل بغير إذن الموكل، بغير إذن ماذا؟ الموكل، لأن عروة ها هنا ماذا فعل؟ تصرف بغير إذن النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ ولكن على شرط مصلحة من؟ الموكل. المسألة دي مهمة جدا يا طلبة العلم، زي مثلا ناصر الوقف، لو أنت أوقفت مالا، هذا المال أوقفت مكتبة علمية على مسجد نسميه مسجد التقوى مثلا، ولكن هذا مسجد التقوى لا يرده الناس، وأصبح مسجد التقوى ماذا؟ مغلقا لا يكاد يصلي فيه أحد، هل يجوز لي تحويل الوقف عن مسجد التقوى إلى غيره من المساجد كمسجد رحيق مثلا، أن طلبة العلم ترده وتدخله وتنظر في الكتب؟ يجوز، لأن هذا التصرف لمصلحة من؟ مصلحة الواقف. كما لو قلت لك خذ أنا أريدك أن تشتري تلالة فلالة أجعلها وقفا وسبيلا عن أبي رحمه الله تعالى، ثم اسمع، ضع هذه الثلالة في مكان كذا عند مسجد مثلا رحيم، فأنت جئت المسجد فوجدت فيه ثلاجات، فهل يجوز لك أن تنقل هذه الثلاجة إلى المسجد ليس به ثلاجة؟ هذا هو الذي نتكلم فيه، يجوز لناصر الوقف أن يتصرف في الوقف على مصلحة من؟ الواقف. هنا عروة تصرف في البيع لمصلحة النبي عليه الصلاة والسلام، ليه؟ وهو راجع وجد الشاة باع بماذا؟ بدينارين، فباع الشاة بدينارين ثم رجع فاشترى شاة بدينار وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الدينار وماذا؟ طيب المسألة رقم كم؟ ولا يجوز للوكيل أن يربح لنفسه، ولا يجوز للوكيل أن يربح لنفسه، لأن عروة هنا رد الدينار على من؟ هذه انت مثلا قلت لك روح اشتري، انت مثلا زي عمال الصناعات الله يهديك يقول لك إن انا عايز مش عارف بتاع تزيل البلاستيك دي يسموه، تقول له بكام؟ يقول لك ب60، خذ يا سيدي هذه ب60، راح لها تتباع بخمسه وايه؟ ب55، الخمسه جنيه دي بتروح فين؟ المغاره، عارفين المغاره؟ طبعا ليس من حقي هذا، تمام؟ ليه ليس من حقي؟ لأن الوكيل مؤتمن لا يرفعه، لماذا؟ فهنا عروة لما باع الشاة بدينارين ثم رجع فباع الشاة، اشترى شاة بماذا؟ بدينار، وأبقى ماذا؟ فرجع رد على النبي صلى الله عليه وسلم الدينار هو ومعه ماذا؟ معه. على فكرة هذا الحديث يدلك على مسألة اقتصادية رائعة جدا، للإسلام مضت الأحكام الشرعية بالذهب، لأن الذهب يكاد يكون هو المعدن الوحيد اللي بيحافظ على ثباته. طيب نضرب مثال هنا، الشاة بكم؟ دينار، الدينار 4 جرامات ذهب، يعني حوالي كم دلوقتي؟ 1100 1200 ثمن الشاة كام النهارده؟ 1100 1200. لو قلت اشتري شاة اللي هي الشاة المتوسطة، لا هي صغيرة ولا هي عظيمة، في حدود 1100 1200، وخذها بثمن آخر فيما جعل 1000 دينار دية في مقابلها 100 ايش؟ 100 جبل، صح كده؟ 100 جبل في بطونها اولادها. ال 1000 دينار بكم؟ ب1,200,000 1000 ويزيد، يعني حوالي 1.25 مليون، صح كده؟ طب ال 100 جبل بكم؟ 40 منها في بطونها اولادها، 1.25 مليون تقريبا. الجبل في حدود كم؟ 8 ل 10. طيب هو نفس الثمن، سبحان الله. فالشاهد يا طلبة العلم ان هذا الحديث معنا فيه فوائد تتعلق بباب الوكاله. نذكر هذه الفوائد سريعا. اول فائده، مشروعيه الوكاله. الفائده الثانيه، ان الوكيل مؤتمن ليربح لنفسه. الفائده الثالثه، ان الوكيل يتصرف لمصلحه من؟ صرف لمصلحته الموكل كما فعل عمر رضي الله عنه. ان الوكاله لا تجوز الا فيما تجوز فيه ماذا؟ النيابة، كالبيع والشراء ونحوه. وأجمع المسلمون على جواز الوكالة بالجملة لأن الحاجة داعية إليها. سبحان الله، رب العالمين لا يحكم عليك شيئا تدفع الحاجة إليه. ولذا قال تعالى: ولو شاء الله لأعنتكم، يعني لحرم عليكم ما لكم فيه حاجة. لكن لما كانت لنا فيه حاجة لم يحرمه الله سبحانه وتعالى عليه. فإنه لما كان لا يمكن لأحد فعل ما كل ما يحتاج إليه بنفسه دعا بالحاجة إلى مشروعية. الشرط الأول في شروط الوكالة، اشترط في كل من الوكيل والموكل أن يكون جاهز التصرف، بالغ، عاقلا، رشيدا. قلت ألا أنه مستثنى في بعض الوكالات من تصرف المميز كيسير البيع والشراء مما جرى عليه أعراف الناس. أنت لما بتبعت طفل يشتري لك الآن شيء، ده عقد إيش هذا؟ عقد وكالة ولا لا؟ هو عقد وكالة، لكن أنت ما ترسله يشتري الأشياء اللي هي العظيمة، إنما يشتري الأشياء اللي هي اليسيرة التي جرى فيها. إذا خرج من شرطه أن يكون جائز التصرف ما كان من يسير الأمر. ثانيا، تصح الوكالة في كل ما تدخل النيابة كالبيع والشراء وسائر العقود. هذا نحل بعد الصلاة في تفصيلات. وصل إلى هي شروط عقد الوكالة، وذكرنا شرطا واحدا من شروطها، وهو أن يكون الموكل والموكل والموكل من هو جائز التصرف، يعني يكون بالغا عاقلا رشيدا، فلا يصح توكيل من ليس بالغا الا ما كان في يسير ماذا؟ البيع والشراء على شرط التمييز. قال: تصح الوكاله في كل ما تدخله النيابه كالبيع والشراء وسائر العقود. اما النيابه بالبيع، قلت: واما البيع والشراء فلما مضى معنا قريبا من حديث عروة بن الجعل، ويقاس على البيع والشراء، ويقاس على البيع والشراء سائر العقود. الفسوخ الطلاق، هل يجوز التوكيل في الطلاق؟ قلت: أما التوكيل في الطلاق فمحل خلاف ما بين أهل العلم. فذهب فريق من أهل العلم إلى ما قال ابن عباس أنه لا توكيل في الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وإنما حصر، والحصر يقتضي أنه لا توكيل فيه، ولا يقاس الطلاق ما هنا على سائر العقود لخطر المحل، صحيح؟ فبالطلاق تحل الفروج أو تحرم، ليس كذلك؟ فبالتالي لا يقاس على سائر العقود، فالعقود الأخرى محلها الأموال، أما الطلاق فمحله ماذا؟ الفروج والأنساب، هذا أشد. قلت وأما تخير النبي صلى الله عليه وسلم نساء فلم يكن طلاقا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الخلع اقبل الحقيقة وماذا؟ وطلقها تطليقا، فجعل الطلاق إلى من؟ إليه هو. كذلك في قصة ابن عمر قال مره يا عمر فليراجعها وإن شاء أمسك وإن شاء طلق أو ليطلق حاملا مطهرا. تمام. قال وكذلك تصح بكل ما تدخله النيابة من العبادات كإخراج الزكاة والكفارة والنذر والحج. قلت ولكن على شرط استثناء الدليل، إذا الأصل في العبادات، إذا الأصل في باب العبادات أنه لا نيابة، يعني لا يجوز للمرأة أن ينيب غيره في باب العبادة إلا ما استثنى الدليل. قلت أما الحج فلقول المرأة، لقول المرأة إنها برجل كبير أو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، لا يثبت على الراحلة، أبا حج عنه؟ قال نعم، قال نعم. قلت والعمرة تقاس على الحج، ويجوز التوكيل في بعض أعماله يعني دون أصل، كما قال ابن عباس فيما يروى عن الصحابة كنا نرمي عن الصبيان ومن والنساء، بما يدل على وجود التوكيل في بعض أعمال في بعض أعمال الحج. تمام. قال لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة من حقوق الله كالطهارة والصلاة، لأن الأصل أن كل امرئ مكلف بذاته أو لذاته. يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكل أو ما تعرف عليه الناس بشرط ألا يترتب على هذا الإذن ضرر بالموكل، يبقى إذن تصرف الوكيل. قلت فإن تصرف بإذن الموكل سواء كان إذنا عاما كما لو أذن له بالبيع وماذا والشراء، أو لو أذن سواء كان إذنا عاما كإذن المطلق بالبيع والشراء، أو كان إذنا خاصا فهذا بلا خلاف، فهذا بلا خلاف يجوز تصرف الوكيل فيه. قال أما تعرف عليه الناس، قلت يعني لو تصرف الوكيل على ما تعرف عليه الناس جاز تصرفه، جاز تصرفه، ولا يضمن إذا عاد على الموكل ضرر، وذلك لأن المشروط، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرط، إيه القاعدة؟ المعروف عرفا كالمشروط شرط، يعني ما تعرف عليه الناس يقع شرطا بين المتعاقدين، ما تعرف عليه الناس فهو شرط ما بين من؟ المتعاقدين. يعني مثلا تعرف الناس على إذن الوكيل له تصرف، تمام؟ فإذا هذا ما تعرف عليه الناس يكون شرطا في عقد الوكالة وإن لم ينص عليه، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرط. قال بشرط أن لا يترتب على هذا الإذن ضرر بالموكل. قلت إذ الوكيل يتصرف لمصلحة الموكل، وعلى هذا وقع عبد أحسن. فالوصي هنا كالوكيل، الوصي والوكيل هنا لهما مسؤولية كما يقال في الوكيل. فلما رب العالمين أذن للوصي أن يتصرف في مال اليتيم على شرط التي هي أحسن، فهذا أيضا شرط في الوكالة، لأن أحكام الوكالة والوصايا والوصايا متداخلة. قال لا يصح للوكيل أن يوكل غيره إلا إذا أجاز له موكل ذلك، أو عجز الوكيل عن العمل، أو كان لا يحسنه، فيوكل أمينا يقوم مقامه فيما وكل فيه. قلت لأن عقد الوكالة عقد خاص، فلا يصح للوكيل أن يوكل غيره، فإن أجازه الموكل جاز بلا خلاف، وإنما الخلاف فيما لو عجز الوكيل عن العمل أو كان لا يحسن، فيجوز أن يوكل غيره أي أمينا. وذلك لأن عقد الوكالة موضوع لمصلحة من؟ الموكل، موضوع لمصلحة الموكل. فإن كانت مصلحة الموكل لا تقوم بالوكيل جاز له أن يوكل ماذا؟ غيره. يعني قلت أنا موكل مكاني في خطبة الجمعة، وأرى نفسي أني لا أرسل ماذا الخطابة، وأضر أكثر مما ذلك أنفع، وقد يحسب ما أقول على ماذا؟ على الإمام المصيب من أن يقول له وأنا أقول كلاما باطلا وكذا، فوكلت غيره. جاز هذا إذا كان الرب ماذا لا يحسن أو عجز عن القيام بذلك. الوكيل أمين فيما وكل فيه لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. قلت القاعدة الوكيل مؤتمن. فهو لا يضمن لعقد الوكالة، لأن الوكيل صار محل من؟ محل الموكل. هل الموكل يضمن؟ ها؟ في واحد يضمن في مالك؟ أنا هذا قلم لو كسر يجب عليه ضمانه؟ ما يجب. قلت لأنه لما صار محل الموكل لم يضمن، لأن أحكام الفرع الجارية على ماذا؟ على الأصل. جزاك الله خير. الوكالة عقد جائز. قلت قولنا عقد جائز يعني ليس نافذا، والفرق ظاهر بين العقد الجائز والعقد النافذ. النافذ يعني عقد واجب فيلزم للطرفين وجوبا، فيجوز فسخه. بلا خلاف مثاله لما وكل النبي صلى الله عليه وسلم أو استخلف مكانه عبد الله بن أم مكتوم على هذا على المدينة، ثم ماذا بعد ذلك؟ ولا غيره. هذا بعد عقد وكالة، ثم ولى النبي صلى الله عليه وسلم غيره، بما يدل على أن عقد الوكالة عقد إيه؟ عقد جائز. تبطل الوكالة بموت أحد الطرفين أو جنونه أو فسخها أو عزله من قبل الموكل أو الحجر عليه لسفهه. قلت أما عقد الوكالة فيبطل بموت أحد الطرفين، فهذا ظاهر لفوات محل العقد وهو الموكل أو الوكيل، أو جنونه أو جنوني. قلت لأن عقد الوكالة عقد تصرف، والمجنون لا تصرف له، وكذا السفيه. والله تعالى أعلى وأعلم. انتهينا من الباب الثاني من طلبة العلم، وإلى الباب الثالث بتوفيق رب العالمين إن شاء الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الباب الثامن في الكفالة والضمان، وفيه مسائل. المسألة الأولى في معنى الكفالة وأدلة مشروعيتها. تعريفها: الكفالة هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه إلى مجلس الحكم. أدلة مشروعيتها: وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: قالوا نفقد صوى الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي كثير ضام. وقوله تعالى: سلهم أيهم بذلك زعيم، أي كثير. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: العارية مؤدى والزعيم قائم والدين مقضي. فالزعيم هو الكفيل والزعامة الكفالة. وقد أجمع العلماء على جواز الكفالة لحاجة الناس إليها ودفع الضرر عن المدين. المسألة الثانية: أركان الكفالة وشروطها. أركان الكفالة خمسة: الصيغة والكفيل والمكفول له والمكفول عنه والمكفول به. وصيغتها تتم بإيجاب الكفيل وحده ولا تتوقف على قبول المكفول له. أما الكفيل فيشترط فيه أن يكون أهلاً للتبرع، سواء كان رجلاً أو امرأة، لأن الكفالة من التبرعات. وعلى ذلك لا تصح الكفالة من المجنون أو المعتوه أو الصبي، وكذلك المحجور عليه لسفر فلا تصح كفالته ولا ضمانه. وأما المكفول عنه فلا يشترط رضاه لصحة الكفالة، بخلاف الكفيل فإن رضاه شرط لصحة الكفالة. أما محل الكفالة فقد تكون الكفالة بالمال ويطلق عليها الضمان، وقد تكون بالنفس ويطلق عليها كفالة البدن والوجه. المسألة الثالثة في بعض أحكام الكفالة: أولا، تصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي. ثانيا، لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد. ثالثا، لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص. رابعا، يبرع الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره. خامسا، الكفيل الغارم ضامن إذا ما طال الأصيل ولم يسدد أو أفلس. سادسا، الكفيل غير الغارم الحضوري لا يضمن، لأن كفالته كفالة تعريف وإحضار للمكفول أو للكفيل الغارم. سابعا، تصح الكفالة بالنفس، وهي التزام الكفيل بإحضار المكفول إلى المكفول له أو إلى مجلس الحكم أو نحو ذلك. المسألة الرابعة في الضمان: الضمان هو التزام ما وجب على غيره وهو جائز، كقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير، أي ضامن. وقوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. قد أجمع العلماء على جوازه، لأن الحاجة تدعو إليه، وهو من باب قضاء الحاجات والتعاون المأمور به شرعا. أحكام الضمان وشروطه: ولا يجوز أخذ العوض عليه. ثانيا، يجوز تعدد الضامنين، فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر. ثالثا، لا يشترط في صحته معرفة الضامن المضمون عنه. رابعا، تصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يطول إلى العلم، فذلك يصح ضمان عهدة المبيع. خامسا، تصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه، كان الضامن أو ضمين أو زعيم أو نحو ذلك. سادسا، لا تبرأ ذمة الضامن إلا إذا بريت ذمة المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء. سابعا، يشترط لصحة يد الضامن، فإن أكره على الضمان لم يصح، ولا يشترط رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون له. كما يشترط لصحته أن يكون الضامن جاهز التصرف بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكفالة والضمان معنى واحد، فهما التزام حق وجب على غيرهما، وذلك بالتبرع، يعني التبرع بالضمان حق على زيد أو أتبرع العلم. فقال الكفالة التزام إحضار من عليه حق مالي لربه إلى مجلس الحكم، يبقى هي التزام إحضار بدن المغفور. إذن فالكفالة ضمان ماذا؟ أبدان. ضمان ماذا؟ أبدان، وليس ضمان ديون في أصلها. فالكفالة ضمانة أبدان في الابتداء وضمانة أموال في الانتهاء. إذ الكفالة تشريك ذمم، فتصبح ذمة واحدة بعقد الكفالة. يعني الكلام نقول الآن الكفالة في الأصل ضمان وأبدان، نجيب بدل فلان. طب إذا تأثر علي ذلك بهروبه خلاص انتهى عقد الكفالة؟ لا، يعود علي عقد الكفالة بماذا؟ بالضمان المالي، فهو عقد أبدان في الابتداء وعقد أموال في الانتهاء، إحضار بدل المكفول. إذا هذا هو عقد الكفالة، واضح؟ فهو عقد فيه تشريك ذمم، يعني ذمتي والمكفول صارت ذمة واحدة، فإذا امتنع المكفول عاد الضمان عليه، فهو عقد ماذا؟ زمة. قلت فائدة، والكفالة تفارق الضمان من وجود. الفرق بين الكفالة والضمان، الكفالة للأبدان والضمان للأموال. الكفالة للأبدان والضمان. ثانيا أن الكفالة عقد قاصر، فإذا حضر المكفول فلا مطالبة لمن؟ للكفيل. بينما الضمان عقد متعدي، عقد متعدي أي فيه مطالبة لمن؟ للضامن والمضمون يعني. ثالثا أن الكفيل يبرأ بموت المكفول، بينما الضامن لا يبرأ بموت المضمون المضمون عنه. واضح؟ مشروعية، وهي مشروعة بالكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: قال نفذوا سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وأنا به ماذا؟ زعيم. قولنا به زعيم أي ضامن لكم في حمل البعير دينا لكم. ومن السنة العارية مؤداة، والزعيم غارم، تغارم يعني الكفيل. فعلم بهذا أن عقد الكفالة إنما كان لضمانة ماذا؟ لضمانة الديون. فائدة وأصرح في الدلالة مما سبق قوله تعالى: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. الآية ففيه كفالة إخوة يوسف أخاهم ابن يمين، لأنه شرط عليهم أنهم يعملوا يجبوا بليس كفالة أبدان أن تحضروا معكم من ثانيا. فيه جواز الشرط في عقد الكفالة، لماذا فعل يعقوب هنا؟ قال إلا أن يحاط بكم. ثالثا قولوا إلا أن يحاط بكم في أن عقد الكفالة يسقط بالموت. ومن أدلة السنة كفالة الصحابي إحضار الغامدية التي ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت إني حبلى من الزنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها رجلا ليضمن ماذا؟ أو ليكفلها أي بدنا، فيأتي بها حين طلب. قلت وقد نقل غير الإمام الإجماع على مشروعية الكفالة في الجملة. وذلك لأنهم بعقود الضمان والتوثيق، فبه يرفع الحرج، به يرفع الحرج وتحفظ أموال الناس، وهذا وجه لمشروعيتها. وهذا وجه مشروعيتها. مسألة ثانية، أركان الكفالة وشروطها. أركان الكفالة خمسة: الصيغة، الكفيل، المكفول له، المكفول عنه، المكفول به. صيغتها تتم في إيجاب الكفيل وحده، ولا تتوقف على قبول المكفول له. قلت لأن عقد الكفالة عقد نافذ، يعني من جهة الكفيل، فيلزم فيه الإيجاب كسائر العقود، وذلك لأن الرضا شرط في سائر العقود. قال: وأما الكفيل فيشترط أن يكون أهلا للتبرع، سواء كان رجلا أو امرأة، لأن الكفالة من عقود التبرعات. قلت: يعني يكون بالغا عاقلا رشيدا. الإجابة والقبول معنى واحد بالذات. فإن كنا فيجب أن يكون عاقلا بالغا رشيدا. وذلك لأن الكفالة تصرف، ولا يصح التصرف السفيه أو المجنون أو الصبي. قال: وأما المكفول عنه فلا يشترط رضاه لصحة الكفالة بخلاف الكفيل، فإن رضاه شرط لصحة الكفالة. قلت: وذلك أن الكفالة هي من عقود التبرع، فرضا المكفول عنه لا يشترط في التبرع، لأن التبرع ها هنا ليس له إنما لغيره، فلم يعتبر برضاه. قال: أما محل الكفالة فقد تكون الكفالة بالمال ويطلق عليها الضمان، وقد تكون بالنفس ويطلق عليها كفالة البدن والوجه. يبقى أقول كفالة أعم من الضمان لكونها تقع في البدن والوجه، والضمان خاص بالمال. قال: تصح الكفالة ببدل كل إنسان عليه حق مالي. قلت: يعني لغيره. وأما الحقوق المالية لله عز وجل فلا كفالة فيها، كما سبق بيان معنى الكفالة قال: لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، لأنه لا يمكن استيفاء الحد من الكفيل. وعليه فلا اعتبار ها هنا بالكفالة، لأن حقوق الله عز وجل مبناها على المسامحة، قال: لا تصح الكفالة ببدل من عليه قصاص. وذلك لأنه لا يمكن استفاء القصاص من المكفول من الكفيل حمك الله إذ لا يمكن استفاء القصاص من الكفيل ها هنا لأن القاعدة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه يبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره لأنه متى سقط الحضور سقط الحق تبعا لأن عقد الكفالة موثقة بأبدان لا أموال والأصل أنه لا يبني أحد على أحد الكفيل الغار الضام إذا خاطر الأصيل ولم يسدد أو أفلس قلت يعني إذا لم يحضره وجب عليه الحق وذلك لأن عقد الكفالة هو عقد ضمان تدخل فيه ذمة الكفيل في المكفول عنه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم الكفيل وللغارم الحضور لا يضمن أن كفالته كفالة تعليم وإحضار للمكفول أو للكفيل الغارم قلت وهذا نوع آخر من الكفالة وهو الكفيل غير الغارم وذلك غير غارم يعني لا يرى وذلك إما أن يكون أن تكون الكفالة هنا لبدن المكفول فحسب فلا يلزمه ضمان أو للدلالة عليه إذا هناك عقد الكفالة يشتمل على ضمان فهذا يبرأ فيه الكفيل زي ما مثلا في النظام المعقول في بعض الدول العربية بيكتب في عقد الكفالة تمام وإذا فرض كذا كذا فعلى الكفيل غرامة مالية قدرها كذا يعني إذا هرب المكفول ترجع غرامة على الكفيل قدرها كذا وكذا فهنا غرمه بأن عقد الكفالة هو عقد ماذا؟ عقد غرام لكن في هناك عقود للدلالة فقط يعني مثلا عليه الآن فلان عليه حق خلاص أنا مكلف بالبر هنا عقد الكفالة لا يضمن ماذا؟ لا يضمن غرامة يعني هذا هو مجاش ما يلزمني ما عليه من مال لأن كل اللي شرطها هنا ماذا؟ أنا أتيكم به قال تصح الكفالة بالنفس وهو التزام الكفيل بإحضار المكفول إلى المكفول له وإلى مجلس الحكم قلت فإن لم يحضره في حق المالك ما طل فيه فإما أن يغرم وإما أن يحبس مكان كما في قصة عمر الشهيرة الله تعالى أعلم الضمان والضمان معنى في الكفالة ودخول الشيء في الشيء كلمة ضمان يعني دخول شيء في الشيء والحفظ والرعاية والحفظ والرعاية فالضمان من عقود الإلزام فذمة الضامن تدخل في ذمة المضمون عنه فتصير ذمة واحدة ما معنى أنها تصير ذمة واحدة لو أن المضمون عنه لم يسدد الدين نعود على من على الضامن لأن الذمة صارت واحدة يبقى إذن الضمان معنى في دخول الشيء في الشيء فتصير الذمة ماذا واحدة فهو التزام ما وجب على غيره التزام ما وجب على غيره من حق المالك قلت التزام فيه وجوب الضمان أي على الضامن بالحق، لأنه عقد التزام نصير به الذمة واحدة. ولذا قال أبو قتادة: هما علي وفي مال، لبدا التزام من أبي قتادة بما يدل على وجوب ماذا؟ ضمان. يعني لو قلت أنا أضمن زيدا وجب علي الحق بوجوب على من؟ على زيد، جائز التصرف. فلا يكون الضمان إلا من جائز التصرف، وذلك لأن الضمان من عقود التصرفات، فيشترط في الضامن أن يكون عاقلا رشيدا بالغا في حق المالي. فالضمان في الحقوق المالية لا البدنية، وهو جائز في الأصل العام. ما هو الأصل العام؟ الأصل في المعاملات العلم والإباحة، والأصل في العقود الجواز. قد دل على جواز الكتاب من قول الله تعالى: ولمن جاء به شهد بعيد، ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام: الزعيم والي. النظر صحيح، وقد أجمع العلماء على جوازه أن الحاجة داعية إليه، فيقضى بالضمان الحاجات، تقضى بالضمان الحاجات، ويكون فيه من التعاون على البر والتقوى. حديث جابر، حنتكلم نجيب حديث جابر نذكر فوائده لا تتعلق بباب الضمان سريعا، وذلك لما تقدم الجنازة ليصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أعليه دين؟ قلنا: نعم، ديناران. قال أبو قتادة: الديناران علي وفي مالي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حقت عليك، وبرئ منها من؟ الميت. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فعل الديناران، قال أبو قتادة: إنما مات أمس، يعني لسه ميت امبارح. فعاد إليه من الغد، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: قد قضيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته. يا للدين. فوائد الحديث سريعا: الفائدة الأولى فيه مشروعية الضمان في الكثير والقليل، لأن أبو قتادة ضمن هؤلاء في ماذا؟ في دينارين حسب. فائدة ثانية: قوله حقت عليك، في أن الضمان عقد ماذا؟ التزام، وليس عقد تبرع. إيه الفرق بين عقد التزام وعقد التبرع؟ عقد التبرع ما يلزمنيش، الهبة عقد تبرع، ما تلزمني الهبة. يعني لو قلت لك: هذه شرع تعالى أهبها لك، ده اسمه عقد ممكن يحصل أرجع عنها. لكن عقد الضمان عقد التزام، لا يجوز الرجوع عنه. ثالثا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبرئ منهما الميت، فيه براءة المضمون عنه بالضمان، براءة المضمون عنه بالضمان شرط الموت أو الإفلاس، شرط الموت أو الإفلاس. وعليه فلو أن المضمون عنه أفلس ترجع على الضامن بالمطالب الحق. صحيح؟ سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة حتى قال: الآن بردت عليه جلدة الله. طب النبي عليه الصلاة والسلام قبل قليل قال: برئ منها الميت، في أن عقد الضمان عقد تشريك. عقد ماذا؟ تشريك. فيلزم الضامن ويلزم المرضون ايه عنه. امسك عليه درس قول النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه دين فيه ان عقد الضمان لا يجوز في عقود التبرعات. يعني انا قلت يا سفيان لو نجحت هذا العام اعطيتك مئة، هذا اسمه عقد التبرع. يجي محمود يقول وانا ضامن، لا هنا ما في ضمان، لان ما يجب علي الدين من الاصل فلا ضمان للفرد. فالضمان لا يكون في عقود التبرعات لانه متى لم يجب على الاصل لم يجب على الفرد. طب هذا انا قلت لا اعطيك مئة فلم افعل، هل يرجع الموهوب له على محمود بالضمان؟ لا، لانه لم يجب على الاصل فلم يجب على الفرد. تمام. قول النبي قول النبي قول ابي قتاده عذرا هما علي، يبقى ليس هناك صيغه منصوص عليها شرعا، وعليه فالضمان يا طلبة العلم حوالة مشروطة. يعني حوالة مشروطة؟ حول الدين على نفسه، حول الدين على الضامن، لكن مشروطة بماذا؟ بإفلاس المضمون عنه أو موت. فالضمان حوالة مشروطة بإفلاس المضمون عنه أو موت. ثانيا الضمان عقد لازم وليس من عقود التبرعات لقول النبي صلى الله عليه وسلم حقت عليه. ثالثا الضمان عقد تشريك فلا يعود المضمون له، فلا يعود المضمون له على الضامن إلا ماذا؟ إلا بإفلاس المضمون عنه أو موت. رابعا الضمان عقد فرعي، فهو عقد فرعي على عقد النصيب، هو عقد ماذا؟ عقد الدين، فهو عقد توثيقه. أحكام الضمان لا يجوز أرز العوض عنه، قلت لأن الضمان في دين فأرز العوض عنه يجعله ماذا؟ يجعله ربا. فأرز العوض عنه فهو ربا. يجوز تعدد الضامنين، فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأرسل. قلت لأن الأصل في عقد الضمان الوفاء بالحاجب، ومتى جاز الضمان في واحد جاز الضمان في أكثر من واحد، وذلك لأن عقد الضمان عقد توثيقة، فكلما كثر الضامنون كلما ماذا؟ حصل في ذلك الثقة. لا يشترط في صحة معرفة الضامن للمضمون عنه، قلت إذا الأصل في العقود الإباحة، والأصل في كل شرط أنه ماذا؟ ها؟ أنه غير صحيح أو باطل العكس، استغفر الله. الأصل في شروط الصحة تمام، إلا ما أبطل الكتاب والسنة. يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى العلم، قلت بأن الضمان عقد إرفاق ومسامحة وليس عقد معاوضة، وإنما يكون العلم في عقود المعاوضة وعقود المعاوضة هي التي يشترط فيها العلم. يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معنى كان ضامن ضمين زعيم أو نحو ذلك. قلت لقول أبي قتادة هما علي وقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غالب، فدل على أن صيغة الضمان مبناها على السعة لا التطير، فمن جعل في الصيغة صيغة مشروطة فعليه الدليل. لا تبرأ ذمة الضامن إلا إذا بلغت ذمة المضمون عنه من الدين بإقرار أو قضاء. قلت لأن ذمة الضامن والمضمون ذمة واحدة بما حصل التشريك، فلا تبرأ ذمة الأول الثاني إلا أن تبرأ ذمة الأول. يشترط بصحة رضا الضامن، فإن أكره على الضمان لم يصح، ولا يشترط رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون له. طيب أسأل قال المشترط بصحة رضا الضامن، فإن أكره على الضمان لم يصح، ولا يشترط رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون له. قلت بما سبق من الدليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأذن المضمون له في قصة من؟ أبي قتادة، بما دل على عدم اشتراط رضاه. قلت وإذا سقط رضا المضمون له سقط رضا المضمون عنه من باب أولى. أما الضامن فيشترط رضاه، لأن الأصل في العقود أن مبنى العقود على الرضا والقبول، كما يشترط للصحابي أن يكون الضامن جائز التصرف بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا. قلت وذلك لمنع الشارع التصرف الصغار والمجانين والسفهاء في الأموال مطلقا، فلا يكون لهم تبع الضمان بما ليس له تصرف يعني أصلا، كما في الآية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وفي الآية الأخرى وابتغوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا. هذا الله تعالى أعلم وأعلم لا يتوفيق. إلى باب الحج والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الباب التاسع في الحج وفيه مسائل. المسألة الأولى معناه وأدلة مشروعيته وأنواعه. تعريف الحج: الحج لغة المنع، وفي الشرع منع الإنسان من تصرفه في ماله. أدلة مشروعيته: والأصل فيه قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي أموالهم، لكن أضيف إلى الأولياء لأنهم قائمون عليها مدبرون لها. وقوله تعالى وابتغوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين. الآية: فدلت هذه الآيات على جواز الحجر على السفيه واليتيم ومن في معناهما كالمجنون والصغير في أموالهم، لئلا تتعرض للضياع والفساد، ولا تدفع إليهم إلا إذا تحقق رشدهم، وللولي أن يتصرف في أموالهم إذا دعت المصلحة لذلك. أنواع الحجر على نوعين: النوع الأول الحجر لمصلحة المحجور عليه كالحجر على الصبي والسفيه والمجنون. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. النوع الثاني الحجر على الإنسان لمصلحة غيره كالحجر على المفلس، فيمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بأصحاب الديون. الحجر على المريض مرض الموت فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة. وكذلك العبد المحجوب عليه بصغره ونحوه على نفس أو مال بجنايه، فإنه يضمن ويتحمل ما يترتب على ذلك من غرامة، لأن المتعدى عليه لم يفرق ولم يأذن بذلك. وأما إذا دفع ماله إلى صغير أو سفيه أو مجنون فأتلفه لم يضمن، لأنه سلطه عليه برضاه فهو مفرق. ثانيا، يزول الحجر على الصغير عن الصغير بأمرين. الأمر الأول البلوغ، ويعرف ذلك بعلامات، وهي إنزاله المنية أو إنبات الشعر القشن حول القبل، أو بلوغه 15، أو الحيض في حق الجارية. الأمر الثاني الرشد، وهو الصلاح في المال، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. ويعرف رشده بالامتحان، فيمنح شيئا من التصرف ويترك يتصرف مرارا في المال، فإن لم يبدل غبنا فاحشا ولم ينفق ماله في حرام أو فيما لا فائدة فيه كان ذلك دليل رشده. ثالثا، يزول الحجر عن المجنون بأمرين أيضا: الأول زوال الجنون ورجول عقله إليه، والثاني الرشد. أما السفيه فيزول عنه بزوال السفه والطيش واتصافه بالصلاح في التصرفات المالية. رابعا، يتولى أمر المحجور عليهم الأب إذا كان عدلا رشيدا، ثم وصيه. ويجب على من يتولى أمرهم أن يتصرف بما فيه الأحق والأنفع لهم، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والآية نصت على اليتيم ويقاس عليه غيره ممن هو في معناه. خامسا، على ولي اليتيم أن يحافظ على ماله ولا يأكله ولا يتصرف فيه ظلما وبهتانا، لقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. المسألة الثالثة، الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني من الحجر، وهو الحجر على الإنسان لمصلحة غيره. أولا، لا يحجر على المدين بدين لم يحل أجله، لأنه لا يلزمه الأداء قبل حلوله، لكن لو أراد سفرا طويلا يحل الدين قبل قدومه منه، فللغريب منعه من السفر حتى يوثقه برهن أو كفيل مليء. ثانيا، إذا كان مال المحجور عليه أكثر من الدين الذي عليه فهذا لا يحجر عليه في ماله، ولكن يؤمر بالوفاء عند المطالبة. فإن امتنع حبس وعزر حتى يوفي الدين، فإن امتنع تدخل في ماله بوفاء ديونه. أما إذا كان ماله أقل مما عليه الدين الحال فهذا يحجر عليه التصرف في ماله عند المطالبة، لئلا يضر بالغرماء، ولا يمكن المدين من التصرف في ماله بتبرع أو غيره إذا كان هذا الأمر يضر بأصحاب الديون. ثالثا، من باع المحجور عليه أو أقرضه شيئا بعد الحجر فلا يحق له المطالبة إلا بعد فك الحجر عنه. رابعا، للحاكم أن يبيع ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالة، لأن هذا هو المقصود من الحجر عليه، وفي تأكيد ذلك مطل وظلم لهم، ويترك له الحاكم ما يحتاج إليه كالنفقة والسكن. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هذا الباب الرابع معنا في درس اليوم يا طلبة العلم. الحجر أصل كلمة لغة المنع، الحجر معناه في المنع، ومنه يسمى العقل ماذا؟ حجر. إن في ذلك لقسم لذي حجر، فسمي العقل حجر لماذا؟ لأنه يمنع صاحبه التصرف بغير حق. قال: منع الإنسان من تصرفه في ماله. قلت: كون الإنسان على شروط مخصوصة. لأن الأصل أن الملك تصرف، يعني الأصل أن المالك متصرف، فلا يمنع إنسان التصرف في ماله إلا بشروط مخصوصة. من هذه الشروط تخلف عقل أو فوات عقل أو حق الغير عليه في ماله. من تصرفه في ماله قلت وما يتبع ذلك من الحبس تبعا لمنعه التصرف في ماله. يبقى الحجر ليس منعا للتصرف في المال حسب، انما الحجر فيه منع التصرف في المال وماذا؟ وفيه عقوبه تجب في البدن. وقد دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظل، يحل ماذا؟ ماله وايش؟ وعرضه. ماله وعرضه ادله مشروعيته. والاصل فيه قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. قوله السفهاء فيه بيان سبب المنع من التصرف، وهو السفه. والسفه هو ماذا؟ هو سوء التصرف في المال. ولكن لا يكون سفها الا ان يكون غالبا على المرء انه سيء التصرف في ماله اساءه غالبه. لكن هب الواحد منا لا يعلم سوء التصرف في بعض الحال، صح ولا لا؟ تجد نفسك تعود نادما قلت لي خلال اشتري المثال، هذا سوء التصرف لكن ليس غالبا. تمام. اما اذا كان سوء التصرف غالبا عن المرء فان هذا هو من حق السنة. قوله اموالكم، فاضاف الاموال الى الاولياء تصرفا وان لم يكونوا مالكين. بما دل على منع السفيه التصرف يعني في المال. وأما الآية الثانية فجعل شرطين: البلوغ والرشد لدفع المال إليه، بل وأمر بالابتلاء فيه أي الاختبار والتجربة. وهذا يدل على وجوب الحجر وهو منع التصرف في المال. وقد وقع الإجماع على جواز الحجر على السفيه واليتيم وغيره. ذلك من النظر الصحيح وهو حفظ المال وحفظ حقوق الناس تبعا. قال: وللولي أن يتصرف في أموالهم. قلت: وتصرف الولي في أموالهم قاصر. وفي الآية السابقة قال: أموالهم. فإضافة الأموال إلى الأولياء دل على إجازة تصرفه. وكذلك قوله تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم. والحاجة داعية إلى جواز هذا التصرف ولكن على شرط المصلحة، فلا يتصرف في مال اليتيم إلا على شرط المصلحة، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. أنواع: الحجر لمصلحة المحجور عليه كالحجر على الصبي والسفيه والمجنون. لما قال رب العالمين: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وقال: قلت تم يتامى حتى إذا بلغوا النكاح. وإذا منع السفيه منع المجنون من باب أولى، لأن السفيه لا يعلم العقل، وأما المجنون الذي لا عقل. الحجر على الإنسان لمصلحة غيره كالحجر على المفلس، فيمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بأصحاب الديون، والحجر على المريض مرض الموت فيما زاد على السدس من ماله لحق الورثة، وكذلك العبد يحجر عليه لحق سيده. قلت فائدة. ومنه الإنسان المال منه قاصر، وليس ملكا مطلقا، ولهذا قال الله تعالى: وأنفقوا مما جعله مستخلفين فيه. وعليه فالإنسان لا يملك مطلق التصرف في ماله، إنما يملك مطلق التصرف على شرط لا ضرر ولا ضرار. كالحجر على المفلس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. فائدة في قوله عرضه، فيه جواز التشهير بمن؟ بالمفلس. صلى الله عليه وسلم. فالأحكام المتعلقة بالنوع الأول من الحجر، وهو الحجر على الإنسان لمصلحة نفسه. إذا تعدى المحجور عليه لصغره ونحوه، يعني ماذا؟ فنون أو سبيل، على نفس أو مال بجناية، فإنه يضمن ويتحمل ما يترتب عليه ذلك من غرامة، لأن المتعدى عليه لم يفعل، وهي مسألة ضمان الصغير وماذا؟ والمجنون. ضمان الصغير وماذا؟ والمجنون. قلت فنضمن الصغير والمجنون بالتعدي على المال أو النفس إن لم يفرد المتعدى عليه، فإن فرد المتعدي عليه كما لو كان باستفزاز الطفل أو المجنون فلا ضمان عليه. والخلاف فيما لم يكن تعدي، فمن قاسهما على العجماء، العجماء هي الدابة، والعجماء جبار، يعني جبار يعني جرح الدابة ليس فيه ضمان، إلا متى يكون فيه ضمان؟ لو أزعرها صاحبها، يعني لو سلط رجل كلبا على رجل فعقره، هنا يعود الضمان على صاحب ماذا؟ على صاحب الكلب. لكن لو أن المعقور هو الذي استفز أو استسار فعضه الكلب، فعندئذ ماذا؟ لا ضمان، إن الأصل جرح العجماء جبار. فهنا السؤال، هل يكون تكون كذلك جناية الصغير والمجنون جبار؟ لأن قياسهما على العجماء قوي من وجه ماذا؟ أنهما لا عقل، لا عقل لهما، وهذا قوي، يعني فعلا يقوى القول بأنه لا ضمان عليهما ولو لم يفرط المتعدى عليه. قال يزول الحجر على الصغير بأمرين، البلوغ والرشد للآية، وبتلوية تامة حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا. فالآية شرطت شرطين، البلوغ وماذا؟ والرشد. قلت ويشرع ابتلاء أو اختبار على الرشد بنحو تصرف مالي يتبين منه رشد، فإذا وقع صحيحا بلا غبن زال الحجر عليه. قال يزول الحجر عن المجنون بأمرين، زوال الجنون ورجوع العقل إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة فقال المجنون حتى يفيق. الرشد، وذلك لقول تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالا. قال يتولى أمر المحجور عليهم الأب، قلت بلا خلاف يتولى أمر المحجور عليه الأب بلا خلاف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك بأبيك. قال إذا كان عبدا وصيا ثم وصي، ويجب على من يتولى أمره من يتصرف بما فيه الأحظ والأنفع له للآية. وهو تصرف ماذا؟ الولي. قلت فيجوز تصرف الولي في مال اليتيم، إذ الحجر ولاية، إذ الحجر ولاية تبيح التصرف، ولكنها ولاية قاصرة. ولذا قال الله تعالى ابتداء: ولا تقرب، فنهى عن قرب المال اليتيم، وقال انتهاء إلا بالتي هي أحسن. يبقى فكانت بهذا ولاية قاصرة. وعلى ولي اليتيم أن يحافظ على ماله ولا يأكله أو يتصرف فيه ظلما وبهتانا. قلت: فإن أكله بحق، بمعنى أنه أخذ الأجرة على حفظ ماله ورعايته، فله ذلك، لقول الله تعالى: فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فتجوز الأجرة للحفاظ على ماله والقيام عليه، وذلك على نحو عرفي. المسألة الثالثة: الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني من الحجر، وهو الحجر على الإنسان لمصلحة غيره. لا يؤجر على المدين بدين لم يحل أجل، لأنه لا يلزمه الأداء قبل حلوله. قلت: وهذا ظاهر، لأن الحجر لا يجوز إلا على مماطل، والمدين لا يعد مماطلا، والمدين لا يعد مماطلا إلا إذا بلغ الدين ماذا؟ أجله، فامتنع عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظل. وقال في الحديث الرواية الأخرى: مطل الغني ظل. فلا يسمى مطلا إلا بحلول ماذا؟ أجل. لكن لو أراد سفرا طويلا يحل الدين قبل قدومه منه، فللغني منعه من السفر، فمنع المدين من السفر. قلت: ومنع المدين من السفر يرجع إلى أصل شرعي، وهو أن مطل الغني ظلم يحل عرضه وماذا؟ وعقوبته. والعقوبة والمنع من السفر من سوار العقوبة المشروعة، وذلك لأن حق الدائن ها هنا أغلى، وخطر الدين يبيح منعه من السفر لتجديد الإسلام فيه. يبقى كل ما نيجي في مسألة في الدين وجدنا باب تجديد وباب تخفيف، نأخذ بباب ماذا؟ بباب التجديد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بباب التجديد في الدين، أبى أن يصلي على ماذا؟ على المدين، وهذا باب تجديد. طيب، قال: فللغني منع السفر حتى يوثقه برهن أو كفيل ملك. يبقى يشترط في الكفيل أن يكون ماذا؟ مليئا، لأنه لا يحال الدين على مفلس، فلا معنى للإحالة على مفلس. قال: فإذا كان مال المحجور عليه أكثر من الدين الذي عليه، فهذا لا يحجر عليه في ماله، ولكن يؤمر بالوفاء عند المطالبة، فإن امتنع حبس وعسر حتى يوفي الدين، فإن امتنع تدخل في ماله بوفاء ديونه. قلت: حبس المدين، ويشرع حبس المدين لحق غرمائه، وفي ذلك استدلال لطيف. لما كان المدين يحبس بالدين يوم القيامة جاز حبسه في الدنيا بالدين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يحل عرضه وعقوبته. وقول عقوبته يشمل ماذا؟ الحبس، لأن الحبس أبلغ في العقوبة لمنع التصرف في ماله، أي الحبس. أما إذا كان ماله أقل مما عليه الدين الحال فهذا يحجر عليه التصرف في ماله عند المطالبة لئلا يضر بالغرماء، ولم يمكن النبي من التصرف في ماله بتبرع أو غيره إذا كان هذا الأمر يضر بأصحاب الديون. قلت وذلك لأن حق الغرماء ها هنا أغلب. ولكن هذا مشروط بما كان الرجل مليئا مماطلا، اما الفقير المفلس فينظر الى ميسره، لقوله تعالى وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره. من باع المحجور عليه أو أخرضه شيئا بعد الحجر فلا يحق له المطالبة إلا بعد فك الحجر عنه، وذلك لأن المشغول لا يشغل، فلا يجوز شغل المال المحجور عليه ببيع أو قرض، فالحق السابق ينسخ الحق ماذا؟ اللاحق. للحاكم أن يبيع ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحال. قلت يعني فإذا كانت نسب الغرماء في ماله 50%، 30%، 20%، تقاسام ماله على هذه النسب. فلا يوفى أحدهم دون آخر، يعني ما يجيش يوفي له 50 مليون ويسيب اللي إيه 30 و20 مليون، كده يبقى واحد إيه ظلم اثنين، صح مش كده؟ لكن ماذا يفعل الحاكم؟ رجل عليه 100 مليون وما معهوش ال 50، ينظر اللي عليه 100 مليون، 51، 31، 1 كم؟ 20. يبقى النسب كم؟ 50%، 30%، كم؟ 20%. فتقسم 50 مليون 30%، 50%، 30%، 20%، فيعطي 10 و15 و25، فيتقاسمون ماله بقدر ماذا؟ بقدر الديون. قلت وهذا أولى من أن يسلم أحدهم لحق الآخر، ولأنهم متساوون في الأصل في الحق، هم متساوون في الأصل في الحق الذي لهم عليه، لا يتقدم أحدهم على أحد، ويترك له الحاكم ما يحتاج إليه كالنفقة والسكن. فإخراج النفقة والسكن يعني من الديون أو من المال، لأن حقه غالب ها هنا، فلا يجوز تشويعه ولا تشريد، لأن حقه في إحياء بدنه أعظم من حقوقه في ماله. والله تعالى أعلم. شفنا لو كان في يوم واحد معارف فهل يقدم الضمان؟ يعني هو موثق بينه بدرهم، هل يستوفي ماله كله هذا؟ لا، يعني هو معاه رهن الأرض يروح ياخدها والباقي ما ياخدوش حاجة؟ لا، حتى لو كان معه رهن. نعم هو ها هنا معه توثيق، لكن احنا ننظر باعتبار اصل الدين فهم جميعا من سواء، كل المشتركون متساوون في الحق. الى الباب العاشر، باب الشرك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب العاشر، الشركة، وفيه مسألتان: المسألة الأولى تعريف الشركة وحكمها وأدلة مشروعيتها. أولا تعريف الشركة. الشركة لغة الاختلاط، أي خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يتميزان عن بعضهما. وشرعنا هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف، فالاجتماع في استحقاق كشركة الإرث والوصية والهبة في عين أو منفعة، وتسمى هذه أيضا شركة الأملاك. والاجتماع في التصرف وهو ما يعرف بشركة العقود، وهي المقصودة هنا بالبحث، فهذان الأسمان للشركة وفق هذا التعريف. ثانيا أدلة مشروعيتها. الشركة مشروعة، وجاءت الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة بجوازها. قال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض والخلطاء الشركاء. وقال سبحانه: فهم شركاء في الثلث. وهي من العقود الجائزة والمجتمع بحاجة ماسة إليها، ولا سيما في المشروعات الضخمة التي لا يستطيع الشخص القيام بها بمفرده. المسألة الثانية: أنواع شركة العقود. أولا شركة العنان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، وسميت بذلك لاستواء الشريكين فيها في المال والتصرف. لاستواء الشريكين فيها في المال والتصرف، كاستواء عنان فرسيهما إذا استوى في السير. ويشترط في صحتها كون رأس المال من كل منهما أو منهم نقدا معلوما حاضرا، وأن يحدد لكل واحد منهما جزء معلوم من الربح. ثانيا شركة المضاربة، وهي أن يدفع أحد الشريكين للآخر مالا يحتج به بجزء معلوم من الربح. ثالثا شركة الوجوه، وهي أن يشترك في ربح ما يشتريان بجاههما دون أن يكون لهما رأس مال، اعتمادا على ثقة التجار بهما. رابعا شركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح كالاحتشاش والاصطياد والمعدن والاحتطاب، أو يشترك فيما يتقبلان في ذممهما من العمل كنسج وخياطة ونحوهما. يوزع الربح بين الشركاء على حسب ما يتفقان عليه، وكذلك الخسارة تكون بينهما على قدر ما بينهما، وهذا في غير المضاربة. ولكل منهما فسق عقد الشركة متى شاء كما تنفسق بموت أحدهما أو جنونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشركة لغة أصل في الخلطة التي لا يحصل بها تمايز، لأن الحقوق تختلط والاستحقاق يختلط، فلا يتميز حق زيد عن ماذا؟ حق عمرو. ومن هنا قال الله تعالى: في ميراث الإخوة لأم فهم شركاء في الثلث. ليه؟ لأن مفيش تمايز للذكر على من؟ على الأنثى. ومن هنا نقول: المرأة التي لا مشارك لها ترث النصف، فإن كان لها مشارك ورثنا ماذا؟ الثلثين بالسوية. فالشركة معنى في استواء ماذا؟ الطرفين، فلا تمايز لأحد الطرفين على من؟ على الآخر. واضح؟ يبقى هذا في المعنى الأول، أن الشركة معنى في الخلطة التي لا يحصل بها تمايز. وأما الشركة شرعا فهي اجتماع في استحقاق أو تصرف. اجتماع في استحقاق أو إيه؟ أو تصرف. قلت قول اجتماع أن الشركة تكون ما بين اثنين فأقسم، فيحصل بها ماذا؟ اجتماع، سواء كان اجتماعا بدنيا كشركة الأبدان، أو اجتماع مالي كشركة العنان، أو اجتماع ما بدني مالي كشركة المضاربة. يبقى في اجتماع بدني، اجتماع مالي، اجتماع بدني مالي، لأن الشركات أنواع. قولنا في استحقاق، وذلك لأن الشركة توجب. خلط حقين بحيث أن حق أحدهما يعود على الآخر، أو تصرف لأنه في الشركة لا يستقل أحدهما بالتصرف دون الآخر كما في شركة العناد، لا يجوز لأحدهما أن يكون له تصرف دون الايه؟ دون الآخر، ولذلك لو تصرف أحدهما دون الآخر عاد عليه الثاني بماذا؟ بالحق. تمام؟ زي اثنين شركة، فواحد يكون أدرى عملية من الباطل فعلم بها الأول، هل له أن يعود عليه المطالب بالحق والعوض عما فعل؟ نعم يعود عليه، لأن الشركة توجب خلطة في الاستحقاق والتصرف وتمنع تمايز أحدهما عن من؟ عن الآخر. واضح؟ قال: فالاجتماع في الاستحقاق كشركة الإرث والوصية والهبة في عين أو منفعة، والتصرف كشركة الحكم. مشروعية الشركة، الشركة مشروعة لقوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. والخلطاء هم الشركاء، والآية وإن كانت خبرا يعني يستفاد منها مشروعية الشركة، وإن وقع في الآية شيء من الذم الذي قد يستفاد منه كراهة ماذا؟ كراهة الشيء. لكن الحاجة تدفع هذه الكراهة، ومعروف إن التحريم إن الاضطرار يبيح ماذا؟ المحرم، والحاجة تدفع المكروه. قال: وهي من العقود الجائزة والمجتمع بحاجة مس إليها لا سيما في المشروعات الضخمة. أنواع الشركات: شركة العناد، قلت وشركة العناد هي شركة أبدان وأموال فتقع بينهما الشركة في رأس المال، مع كونهما مشتركين بدنا، وتسميتها بالعنان لاستواء يعني أمرهما بتلك الشركة. وشروطها: أولا أن يكون رأس المال نقدا، ثانيا أن يكون معلوما حاضرا، وذلك لأن الأصل في العقود المعلومية لا الجهالة، ثالثا أن يكون الربح مشاعا فيتحدد جزء منه على حسب شرط الشريكين، كما لو جعل لأحدهما أقصر من الآخر باتفاق بينهما أو بموجب أو بموجب. يبقى هذه شركة الايه؟ هل عندها الاثنين يدفعوا مالا نقدا حاضرا معلوما انت 10 من 10 تمام؟ ثم تقع الشركة وتكون بينهما بالمال والأبدان ويتفق على رأس مال على الربح بحسب ما يقع ماذا؟ بينهما الاتفاق مشاعر أنت 30% وأنا 40%. المضاربة، والمضاربة هي أن يدفع أحد الشريكين الآخر مالا وتعني يضارب به، فتكون شركة أبدان فتكون شركة أموال من جهة ليست شركة أبدان، فهي شركة أموال لا أبدان. ويشترط فيها أن يكون المال معلوما، والربح مشاع، يعني بنسبة تكون 10% 20 لآخره، ما ينفعش يقول له 700 جنيه في الشهر أو 1000 جنيه ربحا على رأس مال. فإن أعطاه ربحا ثابتا فهذا ربح، وترجع الخسارة على المضارب ما لم يفرط، وترجع الخسارة على رأس المال ما لم يفرط المضارب. يعني لو واحد ادى الواحد مال يعمل به، لو خسر لا يرجع عليه شيء الا ماذا؟ ان يعلق المتخلف. تمام؟ فاللي يحصل في البنوك دي مش مضاربه ابدا. ليه؟ لان اولا ما فيش معلوميه لما يقوم به البنك من المضاربه، لازم في عقد المضاربه يبقى معلوم. هدي لك مال اشتغل في بيع الملابس، ملابس دي نوعها كذا وكذا وكذا وكذا. ما ويكون بيننا تصفية حسابات سنوية في شهر كذا، لك نسبة كذا من الأرباح. لكن اللي يحصل في البنوك ما فيش أي حاجة من دي خالص، تعطيه المال ويعطيك ماذا؟ نسبة ثابتة. ما وليس ربحا ماذا؟ مشاع. ثالثا شركة وجود، وهي شركة أبدان لا أموال، ونعني بقولنا أبدان لمن اشترك بجارهم في جاهمة بجاهمة أموال وأبدان، يعني الاثنين بيكونوا مشتركين في شركة أبدانية بيعملوا نشاط شغل. تمام؟ لكن أموال دون أبدان، واحد بيشتغل بالمال والثاني ليس له عمل بدل. وقد أجاز أحمد وأبو حنيفة دون بقية أهل العلم دون الجمهور، وذلك لعدم وجود مال، وإنما الشركة هي خلطة مالية. قلت ولكن المال موجود ها هنا باعتبار ما له من جاه، والجاه مثمن، الخبرة طبعا بتبقى مثمنة في الأعمال دي، وفعلا كل واحد يدي الواحد ماله بناء على الخبرة والثقة والشهرة والمعرفة، وعليه فهي جائزة. على أن يكون الربح بينهما بالاتفاق وترجع الخسارة عليهما بقدر نصيب كل واحد منهما. يعني بقدر نصيب كل واحد منهما، يعني لو هما متفقين الربح 60-40% يبقى الخسارة 60 ألف. وترجع الخسارة عليهما بقدر نصيب كل واحد منهما لقاعدة الغنم بالغنم. آخر نوع من الشركة شركة الأبدان، هو أن يقوم بعمل بدني مع وما يقع لهم من الربح على ما اتفق، فإذا ترك أحدهم العمل لم يستحق شيئا ويعود عليهما بالتلف الضمان معا. يعني اثنين مشتركين في مثلا دهان هذا المسجد، هذا واحد منهم بإهماله تمام ضيع شيئا من المونة المستعملة في المسجد، كانوا هو نازل من على السلم ضرب ماذا؟ ضرب هذه البوية المستعملة فأسقطها، هل الضمان يعود عليه وحده ولا يعود على الجميع؟ يعود على الجميع. في شركة الأبدان لطلبة العلم الأمر يختلف عن شركة الوجوه والأموال وكذا، لأن معنى الشركة خلطة، وهذه الخلطة توجب على مين؟ تمانس، فاشتركان بالربح لا عبرة بها إن فلان أنهر من فلان، لا عبرة إن فلان اشتغل 12 ساعة بدل 8، لأن خلطة الشريكين معا توجب عدم التمايز، فبيعتبر شيء شخصا واحدا. تمام؟ قلت فالمعتبر في شركة الأبدان أنهما صار شيئا واحدا. ولذا إذا ترك أحدهم العمل لا يستحق شيئا. وإذا حصل تلف من أحدهما عاد الضمان عليهما جميعا. إلا الباب 11 الإيجار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الباب 11 الإيجار، وفيه مسائل. المسألة الأولى معناها وأدلة مشروعيتها. أولا معنى الإجارة وتعريفها. لغة مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه تسمية الثواب أجرا. وشرعا عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من عهد معلومة أو موصوفة في الذمة أو على عمل معلوم بعوض معلوم. ثانيا أدلة مشروعيتها. ودليل مشروعيتها قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وقوله جل شأنه قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر استأجر رجلا من بني الليل هاديا خريتا، وجاء الوعيد لمن لم يوفي الأجير أجرته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه قبل أن يجف عرقه. المسألة الثانية شروطها. لا تصح إلا من جائز التصرف عاقلا بالغا حرا رشيدا. ثانيا أن تكون المنفعة معلومة، لأن المنفعة هي المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالبيع فاشترط العلم بها كالبيع. ثالثا أن تكون الأجرة معلومة، لأنها عوض عن عقد في عقد معاوضة، فوجب العلم بها كالثمن. رابعا أن تكون المنفعة مباحة، فلا تصح الإجارة على الزنا والغناء وبيع آلات الله. خامسا كون المنفعة قابلة للاستيفاء، فلا تصح الإجارة بشيء يتعذر استيفاء المنفعة منه، كإجارة أعمى لحفظ شيء يحتاج إلى الرؤية. سادسا أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها، لأن الإجارة بيع منافع، بيع المنافع، فاشترط ذلك فيها كالبيع. سابعا، أن تكون المدة معلومة، فلا تجوز الإجارة لمدة مجهولة لأنها تؤدي إلى التنازل. المسألة الثالثة، الأحكام المتعلقة بها، ويتعلق بعقد الإجارة الأحكام الآتية: أولا، لا يجوز الاستئجار على أعمال القرب والعبادات كالأذان والحج والفدية والقضاء والإمامة وتعليم القرآن لأنها قربة إلى الله تعالى، ويجوز أن يأخذ من يقوم بذلك رزقا من بيت مال المسلمين. ثانيا، على المؤجر أن يدفع العين المؤجرة للمستأجر ويمكن من الانتفاع بها، ويجب على المستأجر المحافظة على العين المستأجرة وأن يدفع الأجرة عند حلولها. ثالثا، لا يجوز فسخ عقد الإجارة من أحد الطرفين إلا برضا الآخر، وإذا مات أحدهما والعين المؤجرة باقية لم يبطل العقد ويقوم وارثه مقاما. رابعا، تنفسخ الإجارة إذا تلفت العين المؤجرة أو انقطع نفعها كدابة ماتت أو دار انهدمت. الإجارة معنى لغوي في الأجر، والأجر هو العوض. إذن فعقد الإجارة عقد ماذا؟ معاوضة. فمتى كان عقد معاوضة اشترط فيه ما يشترط في عقد ماذا؟ المعاوضة. فعقود المعاوضة لا تقع إلا على شرط الرضا، لا تقع إلا على شرط العلم، لا تقع إلا على شرط الملك. واضح؟ فإذا كان عقد المعاوضة فهو لا يقع إلا على شرط الرضا والعلم والملك، كما لا يجوز لأحدهما فسخ العقد دون الآخر، لأنه عقد إيش؟ معاوضة. فلا يجوز لأحدهما أن يفسخ العقد دون ماذا؟ دون الآخر. شرعا عقد على منفعة، عقد الإجارة عقد يقع على المنافع وعليه، فليس عقد تمليك. ومن هنا لا يبيح عقد الإجارة التصرف في هذه المنافع إجارة أو بيعا أو تمليك أو هبة أو تبرع. هذا لا واحد أقدر محل من غير الباطل ما أنكر لي لآخر، لا يجوز. إن عقد الإيجار هو عقد على إيه؟ على المنفعة، تمام؟ فلا يجوز له بيع هذه المنفعة. ثانيا، مباح. قلت هذا شرط لحق الشارع، تكون مباحة لحق الشارع، فلا يجوز عقد الإجارة على محرم. قولنا معلوم، لأن عقود المعاوضة لا يجوز أن تقع على مجهول. فيشترط فيها من العلم بالمنفعة والعلم بالمدة. قلت وهي مشروعة، لم يختلف، لقول تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وهذا عقد إجارة منافع هو الرضاع. وكذلك لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجر رجلا هاديا. ما رب البكر؟ قلت فرع، ويجب الوفاء بعقد الإجارة من جهة الأجير. ومن جهة جهة المؤجف. قلت يعني من العمل والأجر التي تقع بها المعاوضة، ولهذا يجوز للمؤجر أن يمنع الأجير بعض حقه إذا حصل منه ماذا؟ تفريط أو تقصير. يعني فعلا تأجرت واحد يدهن لك البيت، بعدين بتبص لقيت الرجل عمل ايه؟ جاءت دهان معينة يحتاج إلى ماذا؟ إلى إصلاح، صحيح؟ والإصلاح ده يستوجب مونة زائدة وعامل آخر مات، فهل لك أن تستوفي منه بقدر إصلاح ذلك العين؟ الجواب نعم، الجواب نعم. شروطها: لا تصح إلا من جائز التصرف، بأن يكون عاقلا بالغا حرا رشيدا، واختلف في إجارة الصبي المميز فأجازها أقوام على حد عرفي فيما يجري فيه تعامل الصبيان، كإجارة الصبيان اليوم الدرجات، ما هذا عقد إيجار صح، لكن العرف استثنى تصرف الصغير هنا من شرط ماذا؟ من شرط كونه جائز التصرف في العقول، لأن إذا جرى العرف بتعامل الصبيان فيه وطلب جائز التصرف فهنا أمر يشق ويعطل تلك المصلحة على من تنرحته عشان إيه؟ وفعلا تلاقي بعض الناس بيتين لما يجي الطفل يتعامل معه في إيجارة معينة يقول له روحت أبوك. ثانيا أن تكون المعلم منفعة معلومة، قلت وذلك لأن عقد الإيجار عقد معاوضة ولا تقع المعاوضات على مجهول. كون عقد الإيجار يشبه عقد البيع من جهة فينهى عن الضرر فيه أن تكون الأجر معلومة، قلت وذلك على نفس البيان السابق. أن تكون المنفعة مباحة، قلت ذلك لحق الشارع، فلا تجوز الإدارة على محرم. كون المنفعة قابلة للاستفادة، قلت لأنه لا يجوز للعقد على معجوز تسليم، وكون المنفعة قابلة للاستفادة فهذا عقد على ماذا؟ على معجوز أو مستحيل، يعني ما فيش تعقد إيجار مع واحد على ماذا؟ على أمر مستحيل، لا يمكن أن يكون هذا العقد ماذا؟ باطل، هذا العقد باطل. واضح. أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها، قلت لأن الأصل في العقود أن لا تقع إلا في المالك، لأنه لا يجوز للإنسان أن يحكم في غير ماله، إذ كل المسلم على المسلم حرام. أن تكون المدة معلومة فلا تجوز الإيجار لمدة مجهولة، لأنها تؤدي إلى التنازع، قلت لشرط انتفاء الضرر في العقود. يبقى عقد الإيجار كده كله مبني على ماذا؟ انه عقد معوض، وعقد المعوض يلزم فيه العلم الذي يقطع الناس، وعندك لابد تكون المده معلومه، المنفعه معلومه، ما الإيجار معلومه الى اخره. قال الاحكام المتعلقه به: لا يجوز الاستئجار على أعمال القرب والعبادات كالأذان والحج والفطر والقضاء والإمامة وتعليم القرآن. قلت فائدة. وقد قسم العلامة ابن عثيمين أعمال القرى إلى قسمين، قسم لا يقع نفع فيه للآخرين فهذه قربة محضة فلا يجوز فيها الأجر، وقسم يقع فيه نفع الآخرين وهذه التي يجوز فيها الأجر. وأما الأول فمثاله القرب المحضة كمثل الأذان، وأما السائل فمثاله تعليم القرآن. وفعلا علمت شيئا عجيبا جدا، ان بعض الناس بيؤجر على الحج، يعني اعتقد بعض الاسف كان طلب في علم كمان مش عارف مين فتوى منين، كان اتصل بي احدهم قال لي لو في حد طالع عايز يحج انا طالع الحج هذا العام ممكن اعمل ايه؟ احج عنه. تمام؟ وبيطلب في على ذلك اجورا بتبلغ الاف ايه؟ الاف مؤلف، تبلغ 3000 جنيه واقصر فاقصر الى اخره يعني. بغير ما تكلفه هناك كالهدي ونحو ذلك. والاقامه من 3000 جنيه دي اخرى في يدك. وهذا شيء مجيب. الاصل الشرعي انه لا يجوز اخذ اجر على القرى. خاصه القرى بالايه؟ المحض. اما القرى التي يعود بها نفعا على الاخرين تعليم القرآن مثلا ففيها خلاف قوي. ما قلت تعليم القرآن فيه خلاف قوي. فذهب الأقصرون إلى جوازه أخذ القرب على تعليم القرآن، أخذ الأجر على تعليم القرآن، واحتجوا عليه بالحديث، واحتجوا له بالحديث إن حق التخصم عليه أجرا كتاب الله، وهو نص في جواز أخذ الأجرة يعني على القرآن. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم طيب في ذلك الأجرة لأبي سعيد ما أكل منه، كذلك جعل مهرا واهبا فيما قال أنكحتكها بما معك من كتاب الله. وأما الحديث الذي فيه أتحب أن يقلدك الله قوسا من نار، قوسا من نار، وذلك على ما أخذ من قوس على تعليم القرآن. فجمع فريق بأن الجواز على الكراهة، بأنه يجوز ولكن يكره، وجمع آخرون بأن الجواز هو الأصل، لأن تعليم القرآن إن كان قربة لكنه يعود به النفع على من؟ على الآخرين. فقدم الجواز، وذلك أن أحاديث المنع لا تصح كحديث أخذ قوسا من النار فيه ضعف. وجمع آخرون من أهل العلم بأنه جائز إلا أن يعلم بقصد ماذا؟ بقصد الأجر، فهنا يكون نيته قد وقعت على ماذا؟ على الأجر فيحرم. وعليه فثلاثة هذه الأقوال لا يخرج عن ماذا؟ عن جنس. والقياس على الأذان فيه نص. لأن الآذان النفع العائد على غيره ماذا؟ ضعيف، صح؟ بينما تعليم القرآن يعود به دفع حقيقي على المتعلم، فلزم التفريق بين ماذا؟ بين المال. قلت فائدة، وإن كان المال مبذولا من ولي أمر أو نحو، كفرض من بيت المال، جاز قولا واحدا لأهل العلم. قلت وأحب ألا يقع على معنى الأجر، بمعنى ألا تكون له مواعيد ثابتة، وألا يكون له قدر ماذا؟ معلوم، فيعطيه مرة 100، مرة 1000، مرة 1,000,000، هذا أحب إليه، تمام؟ قال على المؤجر أن يدفع العين المستأجرة للمستأجر ويمكن من الانتفاع بها، ويجب على المستأجر المحافظة على العين المستأجرة وأن يدفع الأجر عند حلولها. قلت لأن الإيجار عقد معاوضة، فتقع المعاوضة وهي الأجرة على الانتفاع. ولا يجوز للمؤجر أن يجاوز شرط الانتفاع، ولا أن يبخس، أي المستأجر المؤجر الأجر، فضلا عن المحافظة عليه أي على العين. لا يجوز فسخ عقد الإيجار من أحد الطرفين، قلت لأنه عقد معاوضة وهو من عقود ماذا؟ الإلزام. فإلزام أحدهما الآخر يمنع فسخ العقد إلا برضا الطرفين، إلا برضا الاثنين. قلت ويبطل عقد ويفسخ عقد الإيجار بالفسوخ الآتية: أولا انقضاء المدة، ثانيا تلف العين المؤجرة أو انقطاع نفعها، ثالثا موت المستأجر. وأن عقد الإيجار لا يورث، لأنه عقد مؤقت على المدافع لا على الملك. إلى الباب الثاني عشر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الباب الثاني عشر: المزارعة والمساقات، وفيه مسائل. المسألة الأولى: معناهما وحكمهما. أولا: معناهما المزارعة دفع أرض لمن يزرعها أو حب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمرة. المساقات دفع شجر مهروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من الثمرة. والعلاقة بين المزارعة والمساقات أن المزارعة تقع على الزرع كالحبوب، والمساقات تقع على الشجر كالنخيل، وفي كل منهما للعامل جزء من الإمداد. حكمهما مشروعتان، وهما من العقود الجائزة لحاجة الناس إليهما. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. المسألة الثانية: شروطهما. أولا: أن يكون عاقبهما جائز التصرف فلا يقعان إلا من بالغ حر رشيد. ثانيا: أن يكون الشجر معلوما في المساقات والبذر معلوما في المزارعة. ثالثا: أن يكون للشجر ثمر مأكول من نخل وغيره. رابعا: أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم من ثمر الشجر أو من الغلة كالثلث أو الربع أو نحو ذلك. المسألة الثالثة: الأحكام المتعلقة بهما. وتعلق بهما الأحكام الآتية: أولا، يلزم العامل أن يعمل كل ما يؤدي إلى صلاح الثمر من حرث وسقي ونظافة وصيانة وتلقيح النقل وتجفيف الثمر وغير ذلك. ثانيا، على صاحب الأرض العمل على كل ما يحفظ الأصل كحفر البئر وتوفير المياه وإقامة الجدران والحوادث وجلب الآلات ومضخات المياه. ثالثا، يملك العامل حصته بظهور الثمر. رابعا، لكل عادل فسخ العقد متى شاء، لأنهما عقد جائز غير لازم. فإن فسق العقد وقد ظهر الثمر فهو بين العاقدين على ما شرطا، فإن فسق العامل قبل طلوع الزرع وظهور الثمرة فلا شيء له، لأنه رضي بإسقاط حقه كعامل المضاربة. أما إن فسق رب المال قبل ظهور الثمرة وبعد الشروع في العمل فللعامل أجرة عمله. خامسا، لو ساقاه أو زارعه في مدة تكمل فيها الثمرة غالبا فلم تحمل تلك السنة فلا شيء للعامل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المزارعة والمساقة فهما من عقود الإجارة فالإجارة تقع فيهما على الزرع بجزء معلوم مشاع من الثمرة، وهذا هو شرط المساقاة والمزارعة. فلا يجوز أن يقع العقد على قطعة من الأرض بعينها، أي على ثمرة قطعة من الأرض بعينها، وذلك لما يحتمل غررا. نقول لك أن هزرع الأرض للحوض الشرقي لي والحوض الغربي لك، هذا لا يجوز. ليه؟ لأنه يحتمل غررا. صحيح؟ كما لو جعل أحدهما لنفسه الحوض الشرقي وجعل الآخر لنفسه الحوض الغربي، فقد ينبت أحدهما دون الآخر. فلا يجوز أن يقع العقد على غرر. وهما من العقود الجائزة، يعني ليست لازمة لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. الحديث قلت وفيه مشروعية المزارعة والمساقة. ثانيا، فيه شرط المزارعة والمساقة، وهو أن تكون الإدارة إما على دراهم معلومة كما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكريها بالذهب والفضة، وإما أن تقع على جزء مشاع معلوم من الثمرة. شروط عقود المزارعة والمساقة: أن يكون عاقدهما جائز التصرف فلا يقعان إلا من بالغ الحر الرشيد. قلت وهذا أصل عام في العقود، خاصة أن المزارعة والمساقة من العقود المالية التي يشترط فيها شرط البلوغ والرشد. ثانيا أن يكون الشجر معلوما في المساقى والبذر معلوما في المزارع، وذلك لأنه عقد معاوضة، فلا يجوز أن تقع المعاوضة على مكروه. حضر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كله سواء في بيع أو في غيره، أن يكون للشجر ثمر مأكول من نخل وغيره، وذلك لأن المزارع والمساقاة تقع على ماذا؟ تقع الإجارة فيهما على الثمر. أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم بما أحصل من ثمر الشجر أو الغلة كالثلث أو الربع. قلت لحافظ رافع بن خديج قال كنا أكثر أهل المدينة حقدا، كنا أكثر أهل المدينة حقدا، وكان أحدنا يكري أرضا، هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذا ولم تخرج ذا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يجوز عقد المزارعة، تقول لرجل أنت تزرع على أن يكون الحوض الشرقي لك والحوض الغربي لي، فهذا لا يجوز لاحتمال أن يخرج هذا ولا يخرج هذا، فيكون من عقود الغرر، ولا يجوز الغرر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن الغرر. قلت فائدة، والمزارعة والمساقاة شركة، والشركة توجب ماذا؟ الخلطة في الاستحقاق، لا يتميز أحدهما عن الآخر. قال يلزم العامل أن يعمل كل ما يؤدي إلى صلاح الثمرة من حرص وسقي ونظافة وصيانة وتنقيع النخل وتخفيف الثمرة. قلت أما دلالة اللزوم فظاهرة، لم يقع في وجوب ذلك نزاع، لأن عقد المزارعة والمساقاة يقع على هذا الأصل، وهو الثمر، فيلزم تبعا ما يصلحها من الحرص والسقي ونحو ذلك. قال على صاحب الأرض العمل على كل ما يحفظ الأصل كحفر البئر وتوفير المياه وإقامة الجدران والحواجز. قلت لأن عقد المزارعة والمساقاة يقع على الثمرة فلا يجب على المستأجر، حق فيما يتعلق بالأصل وهي الأرض، وذلك لأن الآبار والمياه ونحوها هي تابعة للأرض، فيكون وجوبها على صاحبها. يملك العامل حصته بظهور الثمر، وعليه فإن العامل لو فسخ العقد قبل ظهور الثمرة لم يكن له ماذا؟ لم يكن له حق. وإنما حقه يثبت في ظهور ماذا؟ أسهل. ولا شيء للعامل إذا لم تقع الثمرة في المدة المعلومة الغالبة، لأن العقد قد وقع على الثمرة لا على الماء.

أو سيارته بطريق المعرض. رابعاً، الطريق حق للجميع فتجب المحافظة عليه من جميع ما يضوق الناقة عليه كوضع المخلفات والقمائم فيه ونحو ذلك، لأن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفعة أصل كلمة من الشفع، والشفع هو الزوج، لأن المرأة بالشفعة يعطى حق في ضمن شيء إلى مجد، فصار بهذا الوقت ماذا؟ شفعا بهذا الضمن. قلت وهو عقد تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحالي، يثبت للشريك القديم على الشريك الحابس بسبب الشركة لدفع الضرر. نريد نتأمل هذا. أولا هو حق، يبقى الشفعة ماذا؟ حق. وفي قول جابر قضى رسول الله بالشفعة، القضاء معنا في الوجوب، ومن قول تعالى وقضى ربك يعني أوجب. ثانيا تملك قهري، فإن الشفعة تقع على الإكرام فلا يشترط فيها ما يشترط في سائر العقود من ماذا؟ من الرضا. يسقط للشريك القديم على الشريك الحادث، فالشفعة تسقط للقديم لأنه أولى بماذا؟ بالحق. لماذا؟ لما سبق، بسبب الشريك. الشفعة لا تقع إلا عند ماذا؟ إلا عند اختلاط الحقوق وعدم ماذا؟ تميزها. لكن لو تميزت الحقوق، أنت الأرض على اليمين والأرض على الشمال، خلاص ما في شفعة. تمام؟ إنما الشفعة لا تقع إلا عند اختلاط المالين، صحيح؟ بحيث أنه لا يتميز نصيب أحدهما عن ماذا؟ عن الآخر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفعة تكون في كل شركة لم تقسم. أخيرا لدفع الضرر، لما شرعت الشفعة لدفع الضرر عن الشريك، قلت مثاله لو منعه الشمس بحائط أو جدار، يعني هذا اثنين مشاركين في قطعة أرض، ولو أن الثاني بناها يمنع من الأول ماذا؟ الشمس والهواء، يبقى هنا الشفعة تكون إيه؟ تكون له، ويغلب على من سواه، وذلك لحقه في الشمس والإيه؟ والهواء. مشروعيتها حديث جابر رضي الله عنه، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الحديث قلت قوله قضى أي أوجب الشفعة، أي ضم أحد الشريكين المال إليه على شرط أن لا تقع القسمة. بحدود أو طريق. وفي الرواية الأخرى قال لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكا، لأن الشركة بينهما توجب ماذا؟ توجب اختلاط المالين وعدم تميز الحق. فإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذن فهو أحق ماذا؟ أحق به، يعني يتعين الفسخ ورد المبيع على من؟ على الشريك القديم. أولا لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يلزم ويعرض على شريكه، فإذا باع ولم يلزمه فهو أحق به. تقول الحديث السابق وفيه فإذا باع ولم يلزمه فهو أحق به، ولأن حق الشريك ها هنا غالب باختلاط المالين، واختلاط المالين يوجب اجتماعا في الاستحقاق، فيستحق البائع الثمن على نحو عرفي، ويستحق الشريك الشفعة أنه أول. لا تسقط الشفعة في غير الأرض والعقارب كالمنقولات للأمتعة والحيوان. قلت خلافا لمذهب أحمد والظاهرية، خلافا لمذهب أحمد في المشهور والظاهرية أن الشفعة تقع في كل شيء، تقع في كل مال. يعني لو اشترك اثنين مثلا في حيوان، كان شريكين في بقرة، وأراد أحدهما أن يبيع نصيبه، فهل يجوز أن يبيع نصيبه على غير من شريكه؟ فكان عمرو وزيد شريكان، فهل يجوز لزيد أن يبيع نصيبه على بكر؟ الجواب لا على مذهب أحمد. قلت للرواية الأخرى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، وهذا ظاهر، لأن الشفعة إنما كانت لماذا؟ لرفع الضرر، وهذا معنى موجود في كل شفعة. الشفعة حق شرعي لا يجوز التحايل لإسقاطه، لأنها شرعت لدفع الضرر عن الشيء. قلت إن لا يجوز إسقاط الحق الشرعي بالحيلة، والحيلة لا تسقط الحق الشرعي. تثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكه، ومن ثبتت له الشفعة أخذه بالثمن الذي بيعت به سواء كان مؤجلا أو حالا. قلت لأن رفع الضرر من جهة لا يلزم بوقوع الضرر من الجهة ماذا؟ المقابلة. يعني كما نرفع الضرر عن الشريك لا ينبغي أن نعود بالضرر على من؟ على الشريك الثاني، صحيح؟ فنظلمه حقه في الثمن. يعني لو كان هذه الأرض تباع بمئة ألف فيجب على الجاري أن يشتريها بماذا؟ بمئة ألف، لا يعود عليه في الضرر، لأن رفع الضرر من جهة لا يعني ثبوت الضرر في الجهة المقابلة، إنما يجب أن يرفع الضرر أي يزال الضرر إلى الجهة. تثبت الشفعة بكون الحصة المتنقلة عن الشريك مبيعا بيعا صريحا أو ما في معناه، فلا شفعة في من انتقل عن فسق الشريع بغير بيع كموهوب بغير عوض وموروس وموصى به. يعني هل تجب الشفعة في غير البيع كموهوب وموصى به وموروس؟ يعني شريكه وهب حصته لمن؟ لغيره، وهب صدق لغيره، فهل تسقط الشفعة بهذه الهبة؟ على مذهب المصنفين أن الشفعة تسقط بالبيع دون غيره، والصحيح أن الشفعة إنما شرعت في إزالة الضرر، فكل ما يرجع على الشريك الضرر وجب له فيه ماذا؟ الشفعة. لابد أن يكون العقار المنتقل بالبيع قابلا للقسم، فلا شفعة فيما لا يقسم كحمام صغير وبئر وماذا وطريق. ليه؟ لأن الضرر هنا يعود اسمها قسمة اختيار لا إجبار. يعني قطعة أرض صغيرة ما تنزلنيش إن أنا أقسمها زي 40 متر، لأن لو قسمناها أتصير 20 متر ينفع تعمل حاجة 20 متر؟ لا، لكن 40 متر ممكن يطلعوا شقة صغيرة. هنا لا يلزم بشيء بالقسم، وبالتالي لا يلزم بماذا؟ بالشفعة. قال شفعة تثبت المطالبة بها، تثبت المطالبة بها، الشفعة تثبت المطالبة بها فور علمي بالبيع، وإن لم يطالب بها وقت البيع سقطت لأنه من الإقرار، فإذا لم يطالب بها وقت البيع سقطت لأنه من الإقرار الذي يسقط به الحق. إلا إذا لم يعلم فهو على شفعته. كذلك لو أخر طلبه لعذر كالجاهل بالحكم ولذلك من الأعذار. إذن الشفعة لابد أن تقع في الحال، لأن عدم وقوعها في الحال يعني إقراره بالبيع. بحيث الشفعة الأرض التي لم تقسم ولم تحد وما فيها من غراس وبناء ومتابع لها، فإذا قسمت لكن بقي بعض المرافق المشتركة بين الجيران كالطريق والماء فالشفعة باقية في أصح قولي أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، ولا بد للشفيع من أخذ جميع المبيع، فلا يأخذ بيعا ويتركه فلا يأخذ بعضا ويتركه بعضا. من يشغل له أنا حق نص الأرض بتاعتك وأنت بيع النصف الثاني، لأن هنا ظلم. تمام؟ يبقى الشفعة واقعة على أصل رفع الضرر عن من؟ قلت لأن الشفعة إنما أبيح لرفع الضرر، ودفع الضرر يكون عن البائع والمشتري معا، فلا يجوز إضرار البائع بالثمن ولا بأخذ بعض الأرض دون بعض. في أحكام الجوار، الجار له حق على جار، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار حتى كاد يورثه. قلت هذا الحق وجب بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ووصية جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وهي وصية واجبة بقرينة أنه قال في تمام الرواية حتى ظننت أنه سيورثه. فإذا كان الميراث حقا كانت الوصية للجار ماذا؟ حقا. فمن احتاج إلى جار كان يحتاج إلى إبراء الماء في أرضه أو الأرض في ملكه أو نحو ذلك، فعلى جاره أن يحقق له حاجته سواء كانت بعوض أو بغير عوض، وذلك لما يرجع لحق الجوار الذي يستوجب ألا يظلم الجار في ماء أو ممر أو نحو. ولا يجوز للإنسان أن يحدث في ملك ما يضر بجاره، كفتح نافذة تطل على بيته أو مصنع يقلق جاره بأصواته. قلت وهو حق الارتفاق بالجار، والوصية بالجار توجب منع إضراره بنحو ما ذكر من الأضرار المادية أو المعنوية. وفي وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار جار أن يغرز خشبة في جداره، مع عصمة المال، إلا أن حق الجار غالب على عصمة المال ها هنا. قال لا يجوز مضايقة المسلمين في طرقاتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريق حقا. لا إله إلا الله. وبالأمس كنت أضرب من غير ذنب ولا جناية، مع ما وقع من الشتم لمجرد أني أمر في طريق، وشعبنا أصبح عدوانيا للحد الذي حقيقة يكاد الإنسان يكره تلك النسبة إلى هذا الشعب. وفعلا شعبنا بعد الثورة أشبه ببلوعة، هذه البلوعة قد طفحت بما فيها فعلا بأخلاق الردية وعدوان بعضنا على البعض والصوت العالي والهمجية في التعامل وسوء الخلق والأدب وسقوط حق الكبير إلى نحو ذلك ممن نعيش هذه الأيام. إي والله ممن نعيش هذه الأيام، ولعلها هذه الفترة من أسود فترات تاريخ تلك البلد، فإن المطالع على تاريخ مصر لا يجد في تاريخها مثل هذا العدوان البغيض بعضها على بعض، إلا في فترات قليلة حدثت أيام القرن الماضي في أيام سعد وحواليه، لما انقسم المصريون إلى الخضر والزرق، وهذا الصراع السياسي هو الذي جعل الناس قسما لتعرفوا أن السياسة لا تجمع بل إنها لتقطع الأرحام الموصولة وتفرق بين الأخ وأخي، حتى بلغني أمر فراق المرأة لزوجها، لأن الرجل على توجه سياسي والمرأة على توجه سياسي، فهي وابنها في غرفة للتوجه السياسي والرجل وابنه الآخر في غرفة أخرى، وهكذا فعل من السياسة، وهذه الديمقراطية. الديمقراطية ذلك الحمار الأعرج، بل يمكن أن أقول اليوم الأعرج الأعرج الذي ركبناه فلا نبلغ به منزلة، فضلا عن كونه يأخذ بنا شمال الطريق لأنه أعور لا يبصر بعين مال اليوم. الله المستعان. فلا يجوز مضايقة المسلمين في طرقاتهم ولو باسم السياسة أو الحقوق. النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطوا الطريق حقه، ولذا لحق الطريق منع النبي صلى الله عليه وسلم التخلي في ظل الناس أو في وسط ماذا؟ أو في وسط الطريق. قال لا يجوز أن يحدث في ملكه ما يضايق الطريق، هذه أخرى، وذلك أن الطريق ملك عام فلا يجوز استعماله لحق خاص، وحدث ولا حرج في هذا. ولو ضربت مثالا بمسألة مرة ركن السيارات وتعالى اضحكك ساعة ليذهب عنك التعب، في منطقتي وضع الناس حواجز، فسألت عن بعض الحواجز، قلت هذا الحاجز لا يستعمل، إخواننا أعطوني مفتاحه وأنا أدفع لي، فمنعت بدلا من هذه الحيرة كل يوم في ركن السيارات ولا أجد مكانا وأنا هنا أسكن. فماذا كان الجواب؟ قال لا لا، هذا الحاجز لحق رجل. قلت ما أراه يركب سيارة عامة؟ قال لا لسه هيشتري سيارة. سياسة اسمها سياسة التكويش. كل من يدرك شيئا يكوش ماذا؟ يكوش عليه. من حط ضاع الملك العام في الطريق هذه الأيام كما ترى وضاق الطريق على من؟ على المسلمين. الله المستعان. لا يجوز أن يتخذ موقفا لدبته أو سيارته في طريق المرء. للحديث السابق أعطوا الطريق ماذا؟ حقه. ومن حق الطريق ألا يضيق الطريق على ماذا؟ على المرء. يمكن في قصة ابن الزبير كان صغيرا مع عمر لما رأى الصبيان من بين يدي عمر وقف ابن الزبير فقال له عمر رضي الله عنه فيما يسأله لم تفعل ما فعل أصحابك من الفرار والجري والهروب؟ قال لا الطريق ضيقة فوسعها لك. فأنت ما لك حق في الطريق حتى وسعها حتى وسعها. الطريق حق للجميع فتجب عليه المحافظة عليه. الشيخ ابن عثيمين أذكر مرة خطب خطبة في هذا الباب وركز على هذا الموضوع ركن السيارات وعدم ظلم الناس في الطريق. والله بعض الناس أحيانا يعطل المسلمين فوق الساعة. والعجيب أن نفعل هذا بالبرود غريب. طريق أصلا ضيقة فترى هو يقف في الطريق هكذا ويغلق أبواب سيارته وهو في التكييف وغالب الظن طبعا أن مزيعه ينبعث من غناء وهو جالس في لحظة الصفاء هذه والناس من حوله ماذا؟ قد تعطلوا لسده هو الطريق عليه. وفعلا كلمة تعجبني أجدها أبدا على يعني مؤخرة السيارة تقول الإحساس نعم يوم الله الإحساس منه. طيب انتهينا من الباب الثالث عشر. ما رأيكم؟ هل تتعلم يا سيدي؟ نعم هل تتعلم مرة؟ طيب من أراد أن نستكمل إلى باب أو بابين يرفع يده ومن أراد أن نتوقف عند هذا الحديث أو بيت أول من أراد أن نستكمل يرفع يده من رأى أن نتوقف عند هذا الباب يرفع يده. طيب خلاص لا بس إن شاء الله تعالى كده ما بقي لنا تقريبا يعني حوالي 100 صفحة تقل قليلا يعني أقول حوالي 95 ورقة بإذن الله رب العالمين. فإن شاء الله تعالى إذن في الغد وبعد الغد يكون لنا ماذا؟ الشعر. فعليه غدا إن شاء الله تعالى أن نبدأ مبكرا مع تمام الساعة الخامسة مثلا والله تعالى يوفقنا لدراسة حوالي مثلا 40 إلى 45 ورقة ويوم الجمعة يكون الدرس بحيث ننهي المثال إن شاء الله تعالى. وبإذن الله أنا أرجو بل وأثق أن الله سبحانه وتعالى لن يضيعنا في تلك الغاية ويوفقنا لإتمام دراسة هذا الكتاب إن شاء الله تعالى في هذين اليومين مع هذه الأوراق الباقية والصفحات الباقية التي لا تتجاوز 100 بل تقيم عنها بحوالي 10 ورقات تقريبا بإذن الله رب العالمين. وفقنا لتقي غدا وصلي اللهم على نبينا